بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، كنا اتكلمنا عن الفلسفة صح؟ وقلنا أن الفلسفة مهمة جدا كقاعدة للتعامل مع كل العلوم الطبيعية والإنسانية في هذا العصر. السبب إيه؟ سبب أن الفلسفة مهمة أن احنا قلنا أن كل هذه العلوم، كل المنتجات الفكرية سواء علوم إنسانية، علم نفسي، علم اجتماع، تاريخ، أي حاجة، لسانيات أو علوم طبيعية، فيزياء، كيمياء، طب، بيولوجي، فيها شق علمي تجريبي ما يختلفش عليه حد. يعني أي اثنين في أي حتة بيعملوا الحاجة دي هتطلع زي ما هي خلاص. وفي جانب متعلق بفلسفة مش الشخص الواضع، البيئة العلمية أو المجتمع اللي بيحط ده. عشان كده ده هيبان بشكل واضح جدا في العلوم الإنسانية. يعني مثلا في علم النفس، علم النفس اللي مثلا 6-7 مدارس رئيسية في علم النفس، كل واحد فيهم بيعرف الإنسان تعريف مختلف، تعريف مختلف، فده يدل ان هم مختلفين فلسفيا. فلما نقول ان في مدرسة اسمها مدرسة سلوكية مثلا او تحليل ومدرسة اسمها تحليل نفس ومدرسة اسمها الجيشتالت مثلا في علم النفس، اعرف ان دول ثلاث فلسفات. ثلاث فلسفات يعني ايه؟ ثلاث رؤى كونية مختلفة، فثلاث تعريفات للإنسان. زي ما دايما الناس كانت بيحذروا سياسيا يعني، فيقولوا ايه؟ نحن نقسم ان امريكا تحترم حقوق الانسان. اه الامريكان فعلا بيحترم حقوق الانسان، بس احنا مختلفين مع الامريكان في ايه؟ في تعريف الانسان بس. لكن هم بيحترموا حقوق الانسان. اه بيحترموا حقوق الانسان، بس هو مين الانسان اللي بيحترم حقوقه؟ هو ده. لا مش الامريكي، لا لا، اي انسان غير 1-2-3-4. هم بيحترموا اي حد الا 1-2-3-4. ال 1-2-3-4 دي حالات، كيس يعني خلاص. طيب فده كان اهميه المدخل الفلسفي اللي احنا قلناه، وده اهتمام المسلم المعاصر بده، مش الجانب السمعيات. يعني انا مش داخل ادرس فلسفه عشان اتعرف على ماهيه الوجود او حقيقه الوجود او انا هنا بعمل ايه او مين اللي خلقني او طبيعه الخالق. كل الاسئله دي متجاوب عليها عندي في حته تانية. طب واحد يقول لك طب افرض انا الاسئله اصلا مش متجاوبه عندي، خلاص يبقى احنا في ساعه، يبقى انت لسه لم تدخل الاسلام بعد، او انت شاكك في دين الاسلام خلاص. دي حاله ما واحد فعلا مش مسلم، او واحد نشا مسلم بالوراثه وفي لحظه معينه كده قال لك هو الاسلام فعلا انا حاسس ان هو فعلا مش مقنع من كل حاجه، لا قلبيا حاسس بيه ولا عقليا ولا كده، فهيمشي رحله فلسفيه كده. ف خلاص المساحه دي عايز يسمع بقى يشوف الفلاسفه قالوا، لكن احنا بننصحه بنقول له ايه؟ وقتك محدود الوقت محدود والاسئله معروفه وبتاع، فلو هتبدا الرحله ابدا بالعكس، شوف الاسلام الاول قال ايه وبعد كده شوف الباقيين. عشان ايه؟ حل السؤال الاجباري الاول وبعد كده ايه اشتغل في الفرع. طيب النهارده احنا عايزين نتكلم عن الفلسفه، ولو لحقنا نتكلم برضو جزء عن التاريخ، علم النفس والتاريخ. احنا قلنا فلسفه ايه؟ تكييف مشغله؟ والله ده فخ. نسالهم مش وانا حران، بس المشكله في ايه؟ ان ده استدراج. الحر ده بيستدرجنا ان احنا نعمل اجراءات غير صحيه. ماشي، إن لو حد من النظام يقدر يقول لهم شغلوا تكييف بدرجه قليله جدا. ما انا لابس الجاكيت وهو ما حصلش اي حاجه. ماشي، هو الجو انا حاسس ان الجو من امبارح بالليل مش برد، فاحنا اللي لابسينه عشان البرد، فاكننا عملنا الفخ اللي هو عملنا حر صناعي يعني. تمام. بس انا طبعا ايه زمان وانا يعني اصغر من كده 10-15 سنه كنت اقلع على طول يعني. بعدين اقتنعت بوجهه نظر بابا. ابويا كان يقول لي محدش بيموت من الحر، لكن في ناس بتموت من البرد، فاتحر شويه احسن خليني كده. تمام. طيب ننتقل كمثال. احنا عايزين امثله محلوله بقى للتطبيق اللي احنا عايزين نقوله اهميه فكره التكامل وفكره فلسفات الاشياء. فهنضرب مثال بعلم النفس. لو انا عايز ابدا بنفس القسمه اللي احنا بنبدا بيها كل علم، احنا عايزين نشوف هذا العلم رؤيه الحضاره الاسلاميه او المسلمين ليه كانت ايه، ولما فلسفه اخرى غير الاسلام او رؤيه كونيه غير الاسلام نظرت لهذه المساحه من التساؤل الانساني جاوبت ازاي. فهنضرب مثال بعلم النفس. الحضاره الاسلاميه نقدر نقول ان هي اهم حاجه على الاطلاق بتعتني بيها هي في الاخر النفس. واحد يقول لك يعني مثلا علوم اللغه العربيه ايه هدفها؟ ان الناس تقرا القران وبعد ما يدرس القران يزكي نفسه عشان يدخل الجنه. يعني هو في الاخر الهدف في الاخر اصلاح هذه النفس الانسانيه خلاص، او تعريفك بنفسك الانسانيه. القران جاي يقول لك نفسك التي خلقها الله وصلها 1 2 3 4. ده كلام مين؟ لو انت مسلم ده كلام الخالق. يعني هو بيقول لك نفسك انت وخلق الانسان ضعيف. ضعيف يعني لا يصبر على الشهوات او لا يصبر على النساء في التفسير. فانا ضعيف. 2 انت جاهل، الاصل فيك الجاهل. فعلا انت بتتولد ما تعرفش حاجه، بعد كده بتعرف خلاص. الاصل فيك القنوط او سرعه الياس، الاصل فيك وهكذا. هو بيخبرك عن طبيعتك التي خلقت عليها خلاص. طيب معظم التناول بتاع علم النفس او سلوك النفس داخل الحضاره الاسلاميه كان معظمه داخل علم التزكيه. علم التزكيه اللي هو احنا احيانا الناس بتسميه تصوف، او احيانا بيسموه علم السلوك، او احيانا بيسموه علم الاخلاق. ما يصبح ما تصبح يعني ما تصلح به النفس خلاص. فبيعتبر النفس دي فيها مجموعه من الشوائب او السلوكات، السلوكيات غير الحميده من وجهه نظر الشريعه، وفي سلوكيات يحبها او يريدها صاحب الشريعه، فانت دي عايز تزودها والثاني عايز ايه تقللها، ثم يعني تكتسب ملكه مراقبه النفس، تعرف نفسك دي ايه عايز ايه بالظبط، وده هيهنتك ولا ينجيك في الاخره خلاص. فدي مساحه التركيز، مساحه التركيز اللي هي احيانا بتبقى الجانب القلبي شعب الايمان، الجانب القلبي شعب الايمان. فالاسلام دايما ما بيهتمش فقط بالامر اللي امر، يعني بيقول لك جاهد، فبيقول لك يعني انا لو جاهدت هخش الجنه، فبنقول له لا، لو جاهدت بالجوارح ووقر في قلبك انك تجاهد في سبيل الله فقط ده دخلك الجنه. يعني انا لو تصدقت هخش الجنه؟ لا، لو تصدقت وفي قلبك الاخلاص لله بس، يعني انا لو تصدقت وبنسبة 98% مخلص لله فعلا لله، و2% عشان الناس يقولوا ان انا راجل كريم، اعمل ايه؟ لا هتخش النار. اول من تسعر بهم النار 3، رجل شهير ورجل عالم ورجل متصدق. الثلاثة دول كان اشتغلوا في الدنيا، واحد مجاهد يقتل في سبيل الله فيما يبدو للناس، والتاني عالم يعلم الناس العلم طول عمره، بيعلم الناس القرآن وكذا طول عمره فيما يبدو للناس، والثالث متصدق وراجل كريم وكذا بيكسب جدا من الصدقات في سبيل الله فيما يبدو للناس. اول ما يلقى الله عز وجل هيساله عن ايه؟ سلوك النفس البشريه بتاعته دي، اللي هو كان وهو بينفق وهو بيجاهد وهو بيعلم الناس كانت نفسيته ايه؟ واحد يقول لك رب العزه يقول له ايه؟ فيما كنت، فيقول جاهدت في سبيلك مثلا او كذا، فيقول الله عز وجل ايه؟ كذبت، وتقول الملائكه كذبت لكن يقال شجاع مقدام فقد وقد قيل خذوه فالقوه في النار. المساحة دي هي أصلا، عشان كده احنا أحيانا بنسمي شهادة لا إله إلا الله شهادة الإخلاص أو التوحيد. الإخلاص يعني إيه؟ هي دي القيمة الوحيدة أو المبدأ الوحيد اللي يخليك تخلص أو تمحض كل أفعالك لله. طيب حديث الرجل اللي جه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله الرجل يقاتل في سبيل الله وللمغنم، يعني هو في سبيل الله فعلا وفي للمغنم برضه، عشان قال ليس له شيء، فأعاد عليه السؤال فيرجع يقول لهم النبي قال كذا، يقول له لا ارجع بس انت هو ما فهمش منك اللي انت بتقول، يا رسول الله الرجل يقاتل في سبيل الله وللمغنم، فيقول ليس له شيء. مش كده الحديث القدسي عن رب العزة يقول انا خير شريك، رب العزة يتكلم عن نفسي يقول ايه؟ انا خير شريك. يعني انت لما بيبقوا 2 شركة في شيء، واحد المفروض يرجع الفلوس لده يا ده، فرب العزة يتكلم عن نفسه يضرب مثل للناس، يعني يقول ايه؟ انا خير شريك، من أشرك مع أحد تركته لشريك. يعني أنت مش بتشرك مع الله حد في العمل، أنت بتعمل ليه؟ عشان الناس تثيبك اللي هو احنا أحيانا بنسميه الرياء، أو الناس تتكلم عنك بكلام حسن اللي احنا بنسميه السمعة خلاص، وعشان سبيل الله تاخد أجل ما لكش حاجة. رب العزة يقول أنا خير شريك، مش دول أشركت الناس معايا؟ خليهم هما إيه؟ هما يعطوك الثواب. وهذا مكات الصالحين، يعني هو ده اللي مخلي الصالحين على مر العصور في وجه حتى يلقوا الله عز وجل، وما بتخليش واحد يتألف في الدنيا، يعني يقول لك لا انا خلاص لا انا عديت او انا في الجنه. لا يستطيع احد مؤمن ان يقول ذلك. ليه؟ لان هو اصلا محدش عارف. عشان كده دايما اهل السلوك علماء الاخلاق يقولوا ايه، ودي قاعده بتضبط السلوك الانساني بقى، يقول لك ايه؟ الاخلاص اللي هو صلب الاسلام لا يطلع عليه ملك فيكتبها. الملكة ما بتكتبش الإخلاص، الملكة بتكتب صورة العمل، بيقول لك صلى صام زكى. بس عمله كده ليه؟ لا، ده حتى تلقى الله عز وجل. الملك بيكتب صورة العمل بس، خلاص بيكتب مخلص ولا مش مخلص. لا، الملك ما يقدرش يطلع على ده. ده ايه؟ ده خاص بعلم الله عز وجل. فلا يطلع عليه الملك فيكتبه، ولا يطلع عليه الشيطان فيفسده. الشيطان ما يفسد، لا يفسد اخلاص، يوسوس لك انت، انت اللي تفسد الله. لكن هو ما يقدرش يفسدها، يخش جوه قلبك يقول لك لا انا كنت حاططها مظبوطه، هو اللي جه لخبطها. لا لا، هو يجي يوسوس لك انت تفسد بقى، خلاص. فلا يطلع عليه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسد، ولا صاحب العمل فيدعيه. انت نفسك ما تعرفش، يقول لك لا انا ده لا عملته فوق لوجه الله. ما تقدرش ليه؟ والا تبقى ما الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تقبلت منه بسجده دخل الجنه. حديث معاذ بن جبل كان ماشي في الشارع، سيدنا معاذ اعلن امه محمد بالحلال والحرام، وكان قاضي وباهد وكذا، ماشي في الشارع ليه كوبه، فراح وطى وجاب كوبه وحطها على جنب ورجع. فاللي ماشي معاه بيقول له اه مثلك يفعل ذلك؟ يعني تخيل واحد ماشي لابس بدله وبتاع ووسخ ايديه وجاب طوبه وركنها على جنب الطريق. سيدنا معاذ قال له ايه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إماطة الاذى من الطريق حسنه، الروايه كده عند مسلم حسنه، ومن تقبلت منه حسنه دخل الجنه. طب الموضوع سهل اهو، مش سهل يا مولانا؟ حسنه واحده، من تقبلت منه حسنه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل اللي هو ساب في الطريق فوجد جزعا معترض فقال ايه؟ يؤذي المسلمين، دي النيه، ده الباعث، يؤذي المسلمين، راح خده حطه على جنب فدخل الجنة. ومن تقبلت منه حسنة فدخل الجنة. طب ما الموضوع سهل، ايه المشكلة؟ ان هو ما يعرفش ان هو تقبل ولا حتى يلقى الله عز وجل. عشان كده المسلم قاعد في وجه حتى يلقى الله عز وجل. عشان كده رب العزة يقول ايه؟ واحد يقول لك طب ما هيقعد طول عمره خايف من ربنا كده، خلاص. فعشان كده رب العزة طمنه قال له ايه؟ وعزته لا اجمع على عبدي امنين ولا خوفين، فمن خافني في الدنيا امنته في الاخرة، ومن امنني في الدنيا خوفته في الاخرة. فانت واحد يقول لك طب انا هقعد خايف، اه ما انت هتقعد خايف مده ايه؟ قليله جدا، وهتامن ايه؟ ابد الابدين. فانت تخاف هنا احسن ولا ايه؟ عشان كده حسن البصري قالوا له قولوا الناس بيبكوا، قالوا له نجلس مع اناس يخوفون حتى تنخلع قلوب، عمال يقول لك والنار والجيش والصراط والحساب، فاقول لك حتى تكاد تنخلع قلوبنا، ايه ده؟ واقول لهم يبطلوا. خلاص. فالحسن البصري قال ايه؟ لان تجلس مع رجل يخوفك حتى يبلغك الامن خير من ان تجلس مع رجل يؤمنك حتى يبلغك كل خوف. خلاص. المساحه اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها كلها دي مساحه عمل النفس. عشان كده المسلم ده هو الاصل، دي مدرسه كامله في علم النفس اللي هي ايه؟ التامل الذاتي، ان هو ما بيعملش تجارب على حد، ده هو بيتامل نفسه بيكتب، يقول لك انا وانا قايم كان نزوعي النفس كذا. فقعد المدرسه دي زمان عمل طفره كبيره جدا، بعد كده رجعوا قالوا ايه ده؟ ده مش علم ومش تجريبي وبتاع. بعد كده رجعوا حاليا قالوا ان ده من ادق الدراسات النفسيه، دراسه الانسان لنفسه. خلاص. الحضاره الاسلاميه كان فيها ليه؟ انا راجل طول الوقت عايز ايه؟ القى الله عز وجل بقلب سليم. طب القاه ازاي بقلب سليم؟ لازم اعرف الشوائب، ولازم اعرف ايه الامور الحسنه اللي استبقاها في قلبه، الشوائب اللي اطردها. ده كل رحلتي ايه في الحياه. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا ابو بكر انت في الجنه، الحديث احنا ليه بنقول 10 مبشرين بالجنه بالرغم ان المبشرين بالجنه الاف كتير جدا، ليه احنا بنقول 10؟ عشان دول العشرة اتقالوا في ايه؟ في حديث واحد، في سرد واحد. قال رسول الله، هو قاعد في مجلس كده، قال ابو بكر في الجنه، عمر في الجنه، عثمان في الجنه، علي في الجنه، سعيد بن زيد في الجنه، سعد بن ابي وقاص في الجنه، طلحه بن عبيد الله في الجنه، الزبير بن العوام في الجنة، سعد بن وقاص، خلي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، كده 10 ورا بعض. فدول العشرة تلات، حسن حسين في الجنة، بس مش الحديث ده. خلاص؟ كل اللي باعوا تحت شجرة الرضوان في الجنة، كل أهل بدر في الجنة، طب ما ده كله إيه؟ سيدنا عكاشة في الجنة اللي قال له يا رسول الله أنا من، قال أنت منهم، السبعين اللي، فكثير كتير جدا، بس دول العشرة اللي النبي قال ورا بعض. طيب عمر بن الخطاب اللي شوف سلوكه وهو خليفة بعد وفاة النبي، ده راجل هيخش الجنة؟ ده راجل طول الوقت خايف، والنبي قال له أنت هتخش الجنة. فليه الرعب اللي هو عايش فيه ده؟ عايزين ايه ده؟ يعني انت حط نفسك مكان عمر بن الخطاب، وانت تصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وجهدت معاه وبتاع، هو قال لك على فكره انت في الجنه. انت تعمل ايه؟ هتضلقك. يقول لك هو قال لي ان انا في الجنه فمش هعمل حاجه، لان ايه؟ ان انا اكذب النبي؟ خلاص؟ طب هو ليه سلوكه بقى ده؟ ليه؟ طب هو أرماني قال له أنت في الجنة، فخاف ليه؟ هو بس سؤال هو وده فقه الصحابه. احنا عندنا روايتين عن عمر فيهم المعنى ده. هو جاوب على فكره, هو سيدنا الخطاب نفسه جاوب. ها ايه بس برضه كده في الجنه, انتوا عارفين نعيم اقل رجل يدخل الجنه, الراجل اللي هينجو من الصراط بعد ما يقعد يزحف وبتاع, بعد ما يعدي يبص في الصراط وينظر عزنا الله اياكم الناس تقحمت في النار, فيقول ايه ان الله اعطاني ما لم يعط احد من العالمين, ده اخر واحد يخش الجنه واخلوهم نعيما فيه. بعد كده بص هو نجا من الصراط بس الجنه لسه ايه, فيقعد شويه كده وبعد كده ايه يقول لرب العزه, يقول له الشجره اللي هناك اللي جنب السور دي اقعد تحتها, فرب العزه يقول ولا تسال شيء بعدها, فقول لا يا رب مش هسال والله عز وجل, ياخذه وضعه فين تحت ظل الجنه. الراجل باصص شايف الناس في الجنه بتلعب وراحه لا يصبر الانسان ابدا اصلا مش صبره, فيقول لربي يا رب لا تجعلني اشقى عبادي طب اخش الجنه. رب عز وجل انت مش قلت مش هتسال حاجه خلاص, فيقعد لغايه ما يقول له ايه, يقول له تمنى خش هدخلك الجنه وتمنى, فتمنى أشياء فالله عز وجل يذكره يقول له تذكر كذا, يقول له ايه فعلا دي نسيها انا كمان حتى الدواني دي, الله عز وجل ايه يذكره في الاخر خالص يقول له لك وايه يعني لك مثل ملوك الارض, املك ملوك الارض وعشر اضعاف او حاجه زي كده, فده اقل واحد. فاقل واحد في ناس لو قلت له ايه اقل قماش اقل واحد مش هخش الجنه. احنا بنقبل بننجح بمقبول وبنبقى سعداء جدا. اقول لك اشيل مادتين وعدي. فلا لا يعني احنا كويسين يعني ما تقلقش. ايه عمر سمعه الخطاب مره جاوب اجابتين اقول ماشي بس ما يخافوش الدرجه دي, يعني هو خايف لدرجه تقفين واحد مش عارف هو راح فين بالرغم ان هو عارف انه في الجنه. ماشي هو ليه هو مش قادر يعمل مكر الله بالرغم ان النبي قال له انت في الجنه؟ هنا دول حاجتين ضد بعض. طيب عشان الوقت فكر في ايه, هو عمر الخطاب قال ايه مره, حد قال له الم يخبرك النبي صلى الله عليه وسلم انك في الجنه, فقال لعله في امر فات. يعني النبي قال لي كده في اللي شافني عليه وهو توفي, وكان هو فهم من النبي قال له بيقول له ايه لو لقيت الله عز وجل على ما انت عليه من عمل دخلت الجنه خلاص, هو ده اللي استوعبه. عشان كده في روايه تانية ابن سيدنا عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر هو صحابي برضه, وابو سيدنا ابو موسى الاشعري, ابو موسى الاشعري صحابي, فقاعدين مع بعض فبيقول له تعلم ماذا قال ابوك لابي, قال له ايه, قال له سيدنا عمر بيقول لسيدنا ابو موسى الاشعري بيقول له احنا كنا ايام النبي في امر حسن والنبي شهد لنا بالجنه خلاص, فالواحد لو كان يتمنى ان هو يلقى الله عز وجل يموت في الفتره دي ليه خلاص مظبوط كده, لكن بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم فقد فعلنا بعده اشياء فليتنا نخرج منها لا علينا ولا لنا, يعني الواحد يطلع كده ايه. فسيدنا موسى الاشعري قال لا والله انا لنرجو ثوابه, فتحنا الامصار وكتبنا القران وعلمنا الناس كتاب الله ودخلنا الناس في دين الله عز وجل, لا احنا الواحد عايز ثواب ده, ده احنا عملنا حاجات كتير. فسيدنا عمر الخطاب قال له ايه, قال له احنا مش عرفنا ان ده قبل ولا ما قبلش, ولو ما قبلش ده هنعذب بيه قد يكون لغير وجه الله, فليتنا نخرج منها لا علينا ولا لنا. فسيدنا ابن ابو سيدنا ابو سيدنا موسى الاشعري بيقول لي عبد الله بن عمر بيقول له تعلم كان ابوك افقه من ابي, يعني سيدنا عمر كان فاهم فكره النفس البشريه احسن من ابوه. ليه؟ لانه فكره عرف ان المشكله مدار الموضوع على ايه, على الاخلاق. ننقل بقى الصفحه, اقلب الصفحه, الحضاره الغربيه وهي عايزه تدرس النفس البشريه بتدرسها بأي طريقه, الفتره اللي كانت فيها اوروبا مسيحيه خلاص المسيحيه عندها مركز واضح في رؤية أن الكون ده ليه خالق وفيه صانع, أتصورها عن الإله مغلوط, متصور أن عيسى عليه السلام هو نبي متصور أنه هو إله, لكن تصوره أنه ده إله مخليه أنه مؤمن أنه فيه آخرة وفيه نعيم وفيه عذاب وفيه جنة وفيه نار وفيه عمل صالح وفيه ملائكة وفيه شياطين, تصور ده, وأن نفس البشرية ليه تصور معاه. أي تصور مع التحريف وصل له أن النفس البشرية دي نفس إيه يغلب عليها الشر, لدرجه ان هو وصم النفس البشريه قسمها رجل وست, الست دي كلها شر على الله خلاص. المسيحيه تنظر للمراه على اساس انها خطيئه, هي في حد ذاتها خطيئه, والتوراه برضه نفس الحكايه, حتى سيدة حواء هي اللي طلعت سيدنا ادم من الجنه, ده تصور الكتاب المقدس سواء العهد القديم او الجديد. لكن المسلمين مين اللي فين النص القرآني اللي ده؟ هو سيدنا آدم، هو سيد حواء، اشتركوا في الإثم. مين اللي بيقول حواء طلعت آدم من الجنة؟ مين اللي قال كده؟ يعني مين اللي مركبها الخطيئة دي؟ واثنين، هب إن هي اللي طلعت، هب، وده مش صحيح. يعني تصورنا كمسلمين إن هما الاثنين انزلوا من الجنة، هما الاثنين، مفيش هي ما وزتوش، يعني ده الشيطان اللي وزهم هما الاثنين. خلاص، هب إن هي دي. إحنا ما عندناش توريث الخطيئة في الإسلام، ألا تزر وزارة وزارة أخرى. يعني واحد عمل حاجة وناس يورث كذا، طب افرض ناس صالحين، فتوريث الخطيئة ده مش موجود في تصور الإسلام. فده في تصور في النفس البشرية. التصور بقى قاعد يمشي يمشي يمشي لغاية ما المسيحية بتنحسر وبيحل محلها فلسفات، فلسفات ما خلاص. يجي عند مثلا ديكارت فيلسوف يقول لك النفس البشرية دي احنا كبنادمين العقل هو اللي بيحركنا، الحيوانات ملهاش نفس، دي اللي بيحركها ده مجرد مكان، الآلة دي مكان ما فيهاش، ما عندهاش حتى يعني اللي احنا بنسميه روح حاليا. يعني هو يقول لك ده مكان، اما احنا فلا مختلفين. عشان كده الديكارتين كان لهم تجارب سيئه جدا على الحيوانات، فكره ان هو تعذبه يقول لك ما هو ما شعرش بالالم، ده مجرد مكان. يعني انا لو جيت فكيت قدامك ساعه وركبتها تاني هتزعل على الساعه؟ هتتعذب لو انا فكيت الترس بتاعها؟ كذا لو جيت عذبت خروف او فار او بتاع، لان هو مش هي مكان. خلاص، ده تصور ديكارتين. هو في ديكارت فيلسوف، ايوه الموضوع ده ماشي معانا لغايه سنه كام؟ 1879. 1879، التاريخ ده مهم في علم النفس. 1879 أول معمل علم نفس. معمل علم نفس يعني معمل؟ يعني أدوات، حاجات مقيسة وبتاع. هم قال لك إحنا عندنا طفرة حصلت بعد دارون، دارون 1840 1850، إن بيقى عندنا تصور إن إحنا مش مختلفين قوي عن الحيوانات. هم عندهم جهاز عصبي وإحنا عندنا جهاز عصبي، إحنا قد نكون صورة ما أمور أدفانس منهم شوية. خلاص، فده أتأثرت بمعظم العلوم، معظم العلوم. الجيولوجيا تأثرت بنظرية دارون، البيولوجيا اللي اسمه إيه ده، عذرا، علم النفس تأثر بدارون. فين الفكرة؟ إن إحنا والحيوانات شبه بعض قوي، فلو إحنا درسنا ده الجانب الفيزيائي عند الحيوانات ممكن يطلع لنا تاج شبه ده عند البني آدمين، وكذا عند الجانب النفسي ده وده. او ممكن نرد الاثنين لاصل واحد، يعني مش نفس هنا ونفس هنا، ده مجرد تفاعلات كيميائيه بس احنا مختلفين بس في الكيف مش في النوع. يعني احنا برضو شبههم بس يمكن ايه جهازنا العصبي اكبر سنه بتاع. تمام. طيب، فونت ده راجل في المانيا عمل معمل 1879، معمل عايزين نقيس ايه؟ السلوك البشري. يعني ايه نقيس السلوك البشري؟ يعني هنا احنا عندنا تعريف في الحضاره الاسلاميه، علم النفس ده اللي بيدرس النفس الانسانيه. النفس الانسانيه دي اللي هي ايه؟ دي نفس مخلوقه ربنا خلقها، وعندنا مجموعه من الصفات قطعا هي متصفه بيها. يعني احنا يغلب علينا الخير ولا الشر؟ لا ده ولا ده، احنا ربنا مدينا الاثنين، وهديناهم النجدين. يعني انت تقدر يعني ربنا جبرك ان انت تبقى شرير؟ لا. ربنا جبرك ان انت تبقى خير؟ لا. ممكن ربنا يجبلك على شيء، يعني ربنا يبقى خالق واحد بالفطره هادي، واحد يقول لك طب إيه انا ربنا خالقني زربون، راجل بتعصب بسرعه، خلاص كده هفضل طول عمري؟ لا. الاسلام يقول لك هو ربنا خلقك كده، بس انت ممكن ايه تنخلع عن هذه الصفه، انما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتقي الشر يعطى. يعني انت بس ربنا خلقك على هيئه هو يعلمها قبل خلقك أصل، وانت مخير. عايز تغير صفاتك، صفاتك الغضب والحلم والكرم والتعارف، ممكن الله ربي عز يجبلك على شيء وحدا كده يوهبك بيه، ممكن. خلاص. طيب، واحد يقول لك طب يعني انا ممكن ربنا يخلقني في استعدادي للذكاء اقل من واحد تاني؟ واحد يقول لك طب ايه ده، ايه الفرق ده؟ يقول لك هيحاسبك اقل من التاني. يعني واحد رب العزة بيخلق واحد تام من تام الخلق كامل، وبعد كده بيخلق واحد تاني ضرير مثلا، يقول لك طب ايش معنى ده؟ هيتسئل عن حاله وده مش هيتسئل عن حاله. خلاص، زي بالظبط ايه الرجال والنساء، الراجل هيتسئل عن حاجه والست مش هتسئل عنها، والنساء هتسئل عن حاجه الراجل مش هيتسئل عنها. خلاص، يعني الراجل هيتسئل عن الجهاد، لو كان في جهاد هيتسئل عن امور، عن الكسب، عن تضييع اهله، عن كذا. المراه مش هتسئل عن ده، ليه؟ لانه هو مش مامور بده شرع. يعني الست لو انفقت على جوزها هو فقير وهي ثريه، خلاص ده تاخد ثواب. طب ما انفقتش، ما معلهاش وزر. ليه؟ لأنه أصلا مش واجب عليها النفقة. هو واجب عليه النفقة، واجب يعني يسأل عنها وعن عياله واجب، واخد ثواب. يعني الإنسان لما بينفق على أهله بيته بيثاب في الإسلام، يعني هو ده واجب النفق بس بياخد عليه ثواب. خلاص الشاهد ايه؟ ان هو هيتسأل عن جهاد، هو هيتسأل عن جهاد، هي مش هتسأل عن جهاد بسبب ايه؟ أصل الخلق. خلاص. طيب التصور الثاني ان انا عايز ادرس النفس البشريه وما عنديش معلومات عنها، ده واحد. يعني انا رايح ادرس النفس البشريه، تدرس ايه في النفس البشريه؟ ماهيه النفس البشريه؟ لا ده فلسفه، لان ده ما بيتاسس، اللي هي فكره يحب عليها الخير ولا الشر، يغلب دي امسكها ازاي، ده فلسفه او دين. بتاع علم النفس اللي هو فونت، بتاع علم النفس التجريبي ده عايز يدرس ايه؟ عايز يدرس السلوك. عشان كده علم النفس لما نيجي نختصره في ابسط تعريف هو علم السلوك، علم دراسه السلوك. ايه السلوك؟ مدرستين. في ناس بتقول السلوك هو سلوك الجوارح بس، يعني انا عايز اعرف الانسان بيغضب ليه، عايز اعرف بينام ازاي، عايز اعرف الحركه بيعملها ازاي، عايز وهكذا. خلاص السلوك. خلاص السلوك الظاهر. في ناس بيقولوا السلوك ده سلوكين، سلوك ظاهر واللي جوه بقى، يعني هو احنا بنفكر ازاي، احنا بننسى ازاي، احنا بنتذكر ازاي، احنا بنتعلم ازاي. يعني ازاي لما اقول لك حاجه كذا مره تجيبها ذهنيا، يعني لما ازاي بعلمك الحساب بتتعلمه وتحفظ جدول الضرب، لما اديك معلومات بتحفظها، ازاي بحفظك القران، ازاي بتحفظ اي نص، وهكذا. ازاي بتحفظ وشوش الناس، ازاي احنا بنتعرف على وشوش الناس، خلاص، وهكذا. تمام. وده الغالب على علم النفس حاليا، ان هو ايه؟ لا بيدرس الاثنين، بيدرس الاثنين، السلوك الظاهري والاعمال الداخليه. طيب السلوك الظاهري بس، المدرسة الثانية بتقول ان احنا بندرس التفكير والتذكر والحاجات دي بندرسها برضه. حاليا الغالب ان الاثنين مع بعض، يعني علم النفس مختص بالاثنين. طيب من واحنا جايين من معمل فونت، يعني احنا بنتكلم عن ايه؟ عن علم نفس تجريبي، علم نفس مقيس. ده تعريف الساينس، ان هو ايه؟ حاجة لازم، أي حاجة لو مرت بالثلاث أو أربع مراحل اللي احنا هنقوله من دول يبقى ده علم. علم يعني ايه؟ يعني خطوة أولى بنقوم بدراسة الظاهرة، وصف الظاهرة، بعد ما نوصفها بنحاول نفسرها، بعد ما نحاول نفسرها بنقدر نتنبأ بيها ونتحكم فيها. لو قدرنا نعمل الثلاث خطوات دول أو الأربع خطوات دول يبقى احنا كده بنتكلم على ايه؟ علم، ساينس. يعني أنا راجل بتاع فيزياء بقول لك ايه؟ مسكت البتاع ده ورميته، سدته تاني ورميته، كل ما ارميه بيقع، اروح ايه؟ امسك كده واقيس المسافه دي واقيس وزنه، خلاص، واشوف سرعه الهواء مش عارف ايه، واقيس واشوفه بيوصل الحته دي قد ايه، واجيب حاجه ثانيه ارميها، واجيب مش عارف ايه ارميها، واقعد احسبه، وفي الاخر عمال احسب وارقام وبتاع، واقيس الخطا الانساني مش عارف في الاخر، واقول لك ايه؟ والله وصف الظاهره اللي انا وصفتها دي ان كل حاجه بسيبها سقوط حر ما عليهاش اي قوه، متماسكه مش عارف ايه، الشروط اللي انا عملتها بتقع بسرعه ثابته، وبعد كده بقيس معدل التسارع بتاعها بفوجئ ان هو ايه؟ ثابت، او احيانا ثابت. خلاص. فبعد ايوه احيانا ثابت. خلاص العجله مش ثابته قوي على فكره، بس ايه؟ بس في الظروف المعمليه بقى ماشي بنقول ان هي ثابته. خلاص. بعد كده بقول ايه؟ ان الحاجات بتشفط لتحت، فيبقى فيه ده وصف كده، تفسير ليه بتقع لتحت. نشوف بقى الجاذبيه النظريه، ده نظرية، ونظرية لغاية دلوقتي قوة التفسيرية عالية جدا. يعني ايه؟ ليه الحاجات تقع لتحت؟ فانت عمرك شفت الجاذبية يا مولانا؟ شفتها؟ تعرفت عليها قبل كده؟ لكن ده قانون، يعني ده قدرة، قانون ليه قدرة تفسيرية ليه أشياء تسقط للأسفل على الأرض. لو رحنا حتة تانية ما بتسقطش. خلاص؟ طب ايه اللي وقعها لتحت؟ هنشوف بقى. خلاص؟ ففي حد افترض إن في حاجة اسمها، فدي ايه؟ وصف ثم تفسير. بعد ما فسرت اقدر اتحكم فيه، اتنبأ، اقول لك شايف القنبله دي. علم المقذوفات كله، العلوم العسكريه كلها تطبيق على ده، انا هرمي القنبله من هنا والمدفع وحجم البارود وحجمها ومادتها وسرعه الريح وبتاع، اقول لك هتنزل في الحته الفلانيه بالظبط، اقول لك ياه عملتها ازاي دي. يعني ازاي عرفت ان هي هتنزل في الحته دي؟ اقول لك ان هو ده عشان هو ساينس، يبقى ايه؟ بيمر بخطوه التنبؤ، انا هتنبأ ايه اللي هيحصل. فامسك لك الازازه اقول لك على فكره انا بعرف الغيب، اقول لك ياه ازاي، اقول لك عارف لو رميت دي هتخبط هنا بعد مش عارف كذا ثانيه ايه هو حصل لسه؟ طيب يبقى غيبه. فأقول لك لا ده مش غيبه ولا حاجة، ده هو ده إيه؟ ده ساينس. يعني إيه ساينس؟ يعني عنده قدرة التنبؤ، إن أنا تنبأ بده خلاص؟ طيب عايز أتحكم فيها؟ أقدر أتحكم فيها. يعني أنا ممكن أمنع الظهر؟ ممكن. عايز أوقع البتاعة دي ما تقعش، عايز تزلق في الهواء أو تطير. كل الطيران والصواريخ والمناطيد وصواريخ الفضاء كلها على إيه؟ أنا عايز أرمي حاجة عكس الأرض تطلع فوق ما تنزلش. أعمل صاروخ إزاي؟ أقيس قوة الجاذبية وأعمل قوة عكسها تلغيها وقوة طردية للعكس عشان تطير. عايز حاجة تفضل واقفة كده بالظبط. عايز أعمل بالونة كاس مناخ ولا بتاع تقعد واقفة في الهواء كده، لا تنزل ولا تطلع، لا تكسب ولا تربح، هتبقى قاعدة كده خلاص؟ فواحد يحسبها ازاي دي؟ يقول لك على فكره في غازات لو علقنا مش عارف ايه بتاع تقعد متعلقه كده، علق له بالونه هيليوم. اي عدد من البلالين لا لازم تتحسب. ده قدره على ايه؟ تحكم في الظاهره. انا كده بتحكم في الظاهره خلاص. لو قدرنا نعمل اي حاجه ده في علم النفس، في علم الاجتماع، في علم الاقتصاد، في علم الاداره، في علم الشيء، يبقى ده كده ايه؟ علم. فعلم النفس ابتدى يقرب من ان هو كونه علم من اول فتره المعامل دي. قبل كده كان في دراسه النفس البشريه، الفلاسفه بيعملوا كده، الدكاتره بيعملوا كده خلاص. الطفره اللي حصلت في علم النفس بسبب طفره في علم الطب، في الفسيولوجي بالذات، في علم وظائف الاعضاء، وفي الرياضيات والاحصاء. مفيش علم حديث من غير احصاء ورياضيات. عشان كده انا نصيحه اي حد بيدرس علم وعايز يبقى حاجه يعني خلاص، بغض النظر عن العلم ذاته، احنا قلنا يدرس تاريخ المحاضره اللي فاتت، قلنا اول اضافه يدرس تاريخ وفلسفه العلم، تاريخ العلم وفلسفه العلم، كده هيبقى حاجه مفيده. اثنين، يدرس احصاء واحتمالات بكثافه. مش بتوع الطب بيدرسوا كام كورس احصاء؟ واحد يتيم واحد خلاص. لا، يدرس احصاء كتير جدا. ليه؟ لو هو عايز يبقى حاجه مختلفه في العلم. ليه؟ لانه مفيش علم حديث من غير احصاء. الطب كله احصاء. الطب الحديث ايش عرفنا ان ده دواء؟ انتوا عارفين الدواء اللي انتوا ماسكينه ده كم من التجارب الاحصائيه؟ في ثلاثه فيز بيمروا بيهم الدواء كده، بيجربوها الاول على حيوانات، بعد كده بيجربوها مش عارف ايه، في الاخر خالص كل التجارب دي احصائيه. لو هو ما بيعرفش احصاء مش هيعرف يعمل علم. عشان كده احنا دايما الرسائل بتاعت الماجستير والدكتوراه في مصر تبقى كده. ليه؟ لان هو بيعمل نتائج يقول له لو سمحت طلعها لي تقول كذا. المهندسين في مشاريع التخرج الرجاله احسن ناس. احنا احسن ناس بنضرب بنضرب نتائج. ايوه دي صح خلاص. فالشاهد علم النفس التجريبي وصل للمرحله دي. انا عايز امر بايه؟ بالخطوات دي. طيب الخطوات دي، احنا دلوقتي كعالم غربي متفقين على فلسفه او رؤيه للكون؟ لا خلاص. يبقى هتطلع لنا مدارس، مدارس مختلفة. ايه المدارس؟ عندنا مثلا مدرسة بتقول والله، مدرسة هنسميها المدرسة السلوكية، اشهر اسم فيها واحد اسمه واتسون. واتسون ده بيقول لك ايه؟ ما مش عايز حد يجيب سيرة الشعور في علم النفس. ما تجيبليش كلمة سيرة شعور في علم النفس. شعور ده، شعور ده بتمسك بيتقاس خلاص، ما تكلميش عنه. كلمني عن فيزياء، كيمياء، استجابه ومثير. يعني لما اشوف واحد بيجري، بيجري ليه؟ عند الجماعه السلوكيين بيقول لك والله هو مجموع حصل افرازات كيميائيه زودت ضربات القلب وبتاع وضخ الدم وحركه العضلات هو اللي بتخليه يجري. يعني ده مش خايف من حاجه؟ مفيش كلب بيجري وراه، مفيش حد ماسك له حاجه بيجري وراه. لا، هو بيجري كده. ده التفسير السلوكي دي خلاص. كلمه شعور او لا شعور او بتاع، كلام مش علمي، مش علم. يعني الكلام ده بره علم النفس العلم خلاص. دايما احنا بنقول بسبب اختلاف الفلسفات البيئه العلميه بتبقى عامله زي البندول. البندول اول ما نضربه من الجنب كده بيروح فين؟ اقصى اليمين، اقصى اليسار. لما بنسيبه اللي هو التطرف، التطرف دايما اي مجتمع بيحصل له رجه كبيره جدا في ثوابته بيتطرف ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. حتى المجتمع نفسه، المجتمع يعني احنا كمجتمع مسلم، يعني اول ما يحصل لنا تطرف في اي اتجاه، التطرف اللي بعده بيبقى في اتجاه المعاكس على طول. يعني مثلا لو حد مثلا شاف لقطه لبلاج في اسكندريه ايام جمال عبد الناصر، الناس لابسه ايه؟ او الناس مش لابسه ايه بدقه. واحد يقول لك ايه ده، هو الناس عامله كده ليه؟ اقلب الصفحه 10 سنين، هات الناس ايام السادات. لا، حصل طفرة على كده ايه؟ نقابات كتيره قوي ومش الرجاله كانوا ضربه شعرها فوق سوالف رجل بنطلون رجل فيل لبس بتاع الرجاله في وقتها امين شويه قدام اتبقى ده جزء بس حصل طفره في الناحيه الثانيه ايه يعني اللي كان لابسه مايو لبس افتخار خلاص بعد كده يحصل تلاقي احنا حاليا مثلا المجتمع عمال يقول كده ويقول كده يعني اما يختار اختيار اسلامي عنيف من الناحيه دي يا اما لو ما نفعش يروح فين تلاقي يا ملحد يا علماني وبعد كده يا متطرف اسلامي يا ملحد يا علماني ليه هو مش عارف هو المجتمع بيتم ضربه في سواقته فبيبقى عامل زي البندول لغايه ما يجي حد ماسك قول له احمد بقى كده نركز بقى يعني فكره دي مساله صعبه جدا ازاي تخلي المجتمع يرجع مش شغال تحت وطئه الفعل ورد الفعل مجرد الفعل ورد دي مساله عويصه قوي سؤال ونكمل واضح كيمياء يعني المثال مشهور جدا واحنا عندنا في علم طبعا كل فلسفه بقاعده تحفظوها كل فلسفه بنتكلم عنها ظهرت في كل العلوم يعني انا مثلا بدرس لسانيات ده تخصص الدقيق خلاص عندنا سلوكيه في علم اللسانيات يعني احنا بنتكلم ليه يقول لك عشان تفاعل طب ازاي المثال مشهور جدا بتاع واتسون يقول لك انا ولد وبنت ماشيين مع بعض وفي البنت جعانه وقبل شجره تفاح خلاص فهي جعانه يعني ايه جعانه يعني الجسم افرز مجموعه افرازات وفوق فجعانه فعشان جعانه عملت ايه لفت وكلمت الولد قالت له انا جعانه فالولد بص ليه تفاحه طلع الشجره جاب التفاحه واداها لها كلتها هي اتكلمت ليه وهو اتحرك ليه وهو جاوبها ليه عشان الكيمياء بتاعه الافراز بس خلاص ده تطرف البني ادم واضح احنا مش احنا بنحب الاكل بنحب التفاح لكن مش للدرجه دي اي تصرف ايوه في حد شاف في فيلم اتعمل ان هو جري الوحوش جري الوحوش نور الشريف محمود عبد العزيز بتاع الانترلوب خلاص اسمه ايه ده اسمه حسين فهمي في الفيلم ده كان بيمثل مدرسه سلوكيه الافلام الفتره دي اتعمل على فكره فيها جاهد فلسفي وعلم نفس كبير جدا بس للاسف انت لما بتعرض حاجه على جمهور ما يعني انت بتبقى مستمتع بالدراما لكن هو عايز يقول ايه فعلا اللي هي فلسفه الحاجه فيلم كيف حد شاف فيلم كيف فيلم كيف بالرغم ان هو فيلم تاريخي في القفشات في القلش عندنا في مصر فيلم ده فلسفي عميق جدا بس يعني هو تم صياغته بشكل درامي يعني لكن هو اللي هو كان يقول له ايه يعني انا بحب واحده بحبها ليه يقول له لا ده مش حب دي كيمياء كل حاجه يقولها له يفسرها له تفسير كيميائي خلاص احنا ما عندناش اي حاجه غير كيميائيا هو اللي بيحركها دي مدرسه ايه سلوكيه عكسها ايه تماما مدرسه تحليل النفس فرويد وده اسمه مهم جدا في علم النفس الراجل جه قال والله احنا كل القشره الظاهره في سلوكياتنا دي اللي هو الشعور يعني انا بقول لك انت بتشرب عصير ليه فبتقول له عشان بحب العصير تحبه ليه يعني جعان عطشان خلاص طيب اجيب لك عصير بطيخ تقول يا يا يا يا لا مش عايز عصير بطيخ ليه ما بتحبش البطيخ ما بحبوش يا اخي يقول لك لا تعالى بقى تعالى للعياده انا افهمك هو في حاجه لا شعوريا مخليك بتكره البطيخ زي بالظبط لما واحد يجي جاي ينام حضراتكم كلكم بتحبوا تناموا على في الضلمه ولا في حد بيحب ينام في النور ولا حد ما بتفرقش معاه فحد انا شخصيا جت فتره في حياتي ما بتفرقش معايا بسبب ان انا سكنت في مغترب يعني ففكره كان نوع من الترفيه ان انا اضبط مساحه العيش يعني ممكن تلاقي واحد حاطط رجله على دماغك وانت نايم في الارض اي حته تقبه في وضع افقي ده شيء ممتاز فاكيد مش هتسال النور نطفي ولا النور خلاص بعد هذه هو فرويد يقول لك ايه لا هو انت بتحب اقول لك وانت صغير اتخضيت كتير في الضلمه فبقيت الضلمه بالنسبه لك تسبب شعور بالخوف خلاص فالمفروض ليه احنا بنحس بالحر لما الكهرباء بتقطع بالرغم ان احيانا ما بيقولش في حاجه حراريه. ايه السبب؟ في ناس بيقولوا ان احنا بسبب البيئه اللي احنا كنا فيها. البيئه اللي احنا كنا فيها قد يكون مرتبط بيها ده بتغيير درجات حراره بخوف. احنا ليه بنخاف لما احنا عندنا ناس بالغين عاقلين لو قاعدين في صحه زي كده واتطفى النور الناس الوحش بالرغم ان احنا كمصريين مثلا في اخر 2000 سنه ما شفناش وحش واحد يقول لك طب انت ليه يعني ايه وحش لما اي حد فينا انتوا صراحة مع نفسه يبقى قاعد لوحده في الشقه والكهرباء تقطع يكون في المطبخ انت خايف ليه رغم ان احنا كبار وعاقلين وعارفين ان المطبخ مقفول والشقه مقفوله الوحش فرويد عنده كلام لطيف جدا يقول لك كل مخاوفنا في الغالب في اللاشعور. يعني ايه في اللاشعور؟ حاجات خبره راحت وانت صغير كده واتكتمت وحصل لها حاجه من ادوات التكيف او اللي احنا بنسميها حاله توافق. يعني يقول لك احنا بيحركنا فرويد في الاخر يعني رسمي كده الكلام اللي احنا بنقوله في المقدمه مبقاش دقيق قوي بس ايه يعني ينفع تتصوروا بيه المساله. ان هو بيقول لك احنا في دافعين اساسيين بيحركونا، دافع البقاء خلاص وايه دافع ايه العدوان خلاص، دول اللي ايه بيفسروا كل حاجه. فدافع البقاء ده هو الدافع الجنسي وزياده وامور اخرى. يعني الانسان الدافع اللي بيحركه ان هو يتجوز الدافع الجنسي عند فرويد، وان هو يخلف عشان البقاء عشان يبقى، وان ياكل عشان يبقى. طب ليه بيلبس هدوم؟ عشان ما يعيش، عشان ما يموتش، عشان يبقى خلاص. والعكس بالعكس، هو عشان العدوان اللي هو فكره الموت، العكس بقاء والموت هما دول اللي بيحركوا ايه كل الحاجات بتاعته خلاص. كل التفسيرات السلوك البشري اللي احنا بنعملها دايما لازم يكون ليها حاجه او باعث او دافع هو اللي بيخليك تعمل ده. يعني انا وانا ماشي في الشارع عايز اكل، شميت ريحة كبدة فبقى ايه كده انا ايه انا جعان شميتها عايز اكل خلاص. ممكن اخطف سندوتش واجري؟ ينفع؟ لا، ما احنا دايما بنسالني السؤال بتاع ينفع يبقى ينفع اللي هو انا ينفع اصلي من غير وضوء؟ قال له لا يا ابني ما ينفعش، قال له انا جربتها ونفعت. يعني السؤال ينفع يبقى ايه؟ يعني ينفع اعمله بس مش صح. ينفع اخطف سندوتش واجري؟ ينفع. ليه ما بعملش كده؟ او انا شخصيا ما بعملش، في ناس بتقدر بتعمل كده. السبب ان انا ينفع اعمله بس في حاجه، فدي حاله التوافق. ان انا اعمل ايه؟ اقول لك استنى لما اروح البيت واكل. معكش فلوس فتعمل ايه؟ تروح تجيب فلوس وترجع. ده بيسموه هو عنده حاله توافق ولا تاجيل خلاص. واحد مراته متسلطه واتخانقت معاه عايز بس مش قادر اعمل لها حاجه، حاضر ويطلع اول ما يشوف اول واحد البواب يروح ماسكه ويتخانق معاه وشتمه وبتاع. ده ايه؟ متنقر. انت مش مديرك في الشغل رخم عليك وغلس عليك وهزقك وانت مش قادر تعمل له حاجه. ها حاضر اول ما ترجع البيت مراتك عيالك ممكن تضرب ابنك. عشان كده دايما بتوع علم النفس جانب ده عندهم مهم، يقول لك ان ده الشعور بتاعك ده شعور منقول ولا شعور حقيقي. يعني انت بتضرب ابنك عشان هو عمل حاجه دلوقتي، ولا انت اصلا حد غايظك بره فانت جاي تفش غلك في واحد تاني، واحد جاي يتخانق مع مراته وهي عملت له حاجه؟ لا، السبب ان هو جاي ايه؟ ما عرفش يستجيب للحاجه دي فجاي يفرغها في اي حاجه تانية. في واحد ايه يقول لك انا بحب الرياضه بيلعب العاب عنيفه جدا بدنيا وبتاع، هو بيكون عنده رغبه، ما الرغبه دي غير مشروعه لا مجتمعيا ولا شرعيا، وقدر يمسكها مش قادر يعملها، فعايز مره الطاقه دي يعملها ايه؟ يسموه التسامي. التسامي ان انت تعمل حاجه مقبوله اجتماعيا تاخد عليها جوائز بس هي في الاصل ايه؟ رغبه. عايز تبقى مره فانت لقيت حاجه واحد مثلا بتاع ملاكمه بقول لك عند فرويد قد يكون الدافع بتاعه الجنس الملاكمه بس عايز يفرغها في ايه؟ مش قادر مجتمعيا ولا شرعيا، فيعمل ايه؟ هتقولي حد اضربه هتلاقيه ايه؟ عشان كده يقول لك ايه؟ هو عندهم جزء من التحليل يقول لك معظم الناس اللي العاب عنيفه جدا اتهموا في قضايا الانسانيه. معظم الناس اللي بتلعب العاب عنيفه جدا مايك تايسون مثلا يقول لك اتهم في قضايا الانسانيه ان هو الدافع واحد فينفع يطلع كده وينفع يطلع كده خلاص؟ الشعب من المدرسه دي مهتمه جدا بايه؟ مش بالشعور، لا باللا شعور. يقول لك كل حاجه ما قدرتش تعملها هتتجن تعمل ايه؟ تروح حاططها في اللاشعور اللي هو بيسموه الكد. فانت قد تبدو الناس قد تكون ابتسام متزن وخجول جدا وبتاع، بالرغم ان دي مش طبيعتك. فرويد بيقول كده، يقول لك انت كابت، انت بحوشهم في اللاشعور. في اللاشعور ممكن تكون عندك طاقه غضب شديده جدا، كره شديده جدا، ممكن تكون واحد بتظهر له حب شديد جدا وهي مشاعرك الحقيقيه كره شديد جدا، بس انت ما قدرتش تعاقبه وانت صغير بس، فحطيته في اللاشعور، كبت الشعور ده وبتظهر عكسه عشان انت مش قادر تعمل له حاجه. خلاص المدرسه دي عملت ايه؟ نقلت النقله عكس السلوكيه تماما، طلعتنا بمساحه كلها مقيسه ومختبره ودقيقه لمساحه ايه؟ مساحه ما بتتقاس. يعني اقيس اللاشعور، الاقي فين اللاشعور ده فضيلتك؟ لا شعوري وجعني فين؟ يعني لا شعورك فين؟ دي مساحه فين؟ فهو احسن كده، لا شعور قبل الشعور شعور. خلاص المساحات دي تقسيمه كده، دي عامل تفاصيل كتيره جدا، بس هو مسيطر عليه جدا الهاجس الجنسي بالمعنى الاوسع، مش الجنسي الجنسي، لا الجنسي وزياده، اللي هو الجنسي الدافع للبقاء، الجنسي الدافع للخلفه، الجنسي الدافع لابقاء الجنس البشري. يعني ده اوسع من المعنى العام للناس. تمام. طيب تحت فرويد نفسه في ناس قالت الكلام ده كلام فارغ، اللا شعور ده حاجه ما تنضبطش. فاحنا او مساحه فرويد مساحه واسعه قوي للا شعور، لا في حاجات تانية بتدخل مع ده. فاحنا مشغلين مع البندول ده، كل مدرسه بتظهر ايه؟ بتروح الناحيه الثانيه عكس المدرسه الاولى، عكس المدرسه الاولى، نفس المدرسه عندنا يونج وابلر نفس المدرسه، بس كل واحد فيهم بيخفف من حده فرضيه فرويد. في واحد يقول لك لا الجنس مش هو الدافع الوحيد، بس ما يلغوش. في واحد مثلا يقول لك لا احنا مش كل حاجه بسبب ان احنا واحنا اطفال كبتناها وبتاع، لا ده في حاجات جايه لنا من المجتمع اصلا، اللي هو ايه؟ العقل اللاشعور الجمعي. يعني ليه المصريين بيحبوا حاجه معينه؟ ليه المصريين بيخافوا من حاجه معينه؟ ليه المصريين بيخافوا من اقسام الشرطه حتى لو ليه حق؟ يقول لك طب تعالى خد حقك في الاسم. لا مش عارف. واحد يقول لك طب انت تعرضت لخبره سيئه مع اقسام الشرطه؟ لا، معظم المصريين ما راحوش يصام شرطة قبل كده، معظمهم فعلا. ليه؟ لأنهم ما بيخافوا يروحوا يصام شرطة. خلاص؟ ايه السبب؟ تجربة القرود. فين تجربة القرود؟ خمس قرود في قفص، والخمس قرود حطوهم عمود اخره صوباطة موز، فالقرود بتحب الموز، دي يطلعوا فرشوا عليهم مية، القرود بتخاف من المية. مرة واثنين وثلاثة فحصل ارتباط ان لما هتطلع العمود تجيب الموزة هنغرق مية، فبيوعدين الموز قدامهم مش قادرين يعملوا حاجة. بعد شويه سحبوا قرد من اللي حضر تجربه الميه ودخلوا لهم قرد جديد. اول ما شاف المونه ساكن طالع، عايزين راحوا مسكوه ويدوروا علقه. ليه؟ هيجيب لهم الكلام، هيرش عليهم ميه. خلاص قعد كل ما يجي يطلع يتضرب قعد باصص للموزه، سحبوا قرد تاني من اللي حضر تجربه الميه الاولانيه وجابوا قرد جديد. اول ما جه موزه طالع كلهم مسكوه ضربوه بما فيهم القرد اللي ما حضرتش تجربه الميه، بس احنا مع الناس مع الشعب. خلاص لغايه ما التجربه استفصلت ان هم طلعوا كل القرود وتبقى قرود لم يشهدوا تجربه الميه، جابوا لهم قرد جديد، جه يطلع جيل المونه مسكوه كلهم ضربوه بره ان هم مش عارفين تضربوه ليه. فده اللي هو ايه؟ ده حاجه كده اللي بيعمل كده بالضبط. خلاص فيونج قال والله احنا ده في حاجات بتيجي من اللاشعور الجامع، من اللي هي زي الاساطير والوهم زي الوحش. يعني احنا المصريين بيخافوا من الوحش، بالرغم ان احنا اكبر كائن مرعب بنشوفه في حياتنا من اول ما نعيش لغايه ما نموت في مصر الكلب. احنا ما نشوفش اضخم من كده، يعني احنا ما عندناش حيوانات اكثر. يعني لو واحد في الصعيد يقول لك انا شفت ديب مثلا، لو واحد في حته ما يعني بعيده قوي في مصر ممكن يشوف اسد جبلي، ممكن، بس ده واحد في 100 مليون. لكن احنا اكبر وحش بنشوفه ايه؟ الكلب البلدي كمان، يعني مش كلب اضخم من كده. ولكن كلنا لما الكرامه تقطع من ايه؟ من خوف عيالنا، واحنا بنخاف من وحش اللي هو ايه الوحش ده؟ مش عارفين. فرويد بيقول لك ان ده حاجه في اللاشعور الجامعي، فيونج بيقول لك ده حاجه في اللاشعور الجامعي. ما اعرفش الوحش ده جاي منين. الافلام ممكن وده من أسوأ الأشياء. الأطفال بيكتسبوا عادات سيئة جدا. الأطفال علميا أخواننا ودي نصيحة ليهم من ناحية علم النفس، الطفل لغاية 10 سنوات أو 8 سنوات لا يستطيع التفريق ما بين هو حقيقي وما هو متخيل. فلو شاف فيلم في ناس بتقتل بعض وبتاع هو ما بيبقاش عارف ان ده تمثيل ولا حقيقي. عشان كده الفيديو جيمز والافلام بترفع من معدلات القلق والتوتر والعنف عند الاطفال لانه العرب مش عارف يميز. خلاص فهنحيل على حاجه في موضوع الالعاب مهم جدا، العاب والتلفزيون. اني اللي احنا بنعمل كده واص التجربه دي الاكسبيرمنت دي اتعملت كذا مره بعد كده على بني ادمين في عيادات وفي تجربه المصعد، ان احنا بنخش كلنا متفقين على التجربه ما عدا الجديد، فالجديد بيدخل احنا وكلنا فيه يحصل تين تين جرس كده احنا طالعين في الدور الثاني فكلنا نعمل ايه كده هو الاسانسير كلنا، فالراجل اللي قاعد تين تين يروح لفين ده فهو يبدا ايه يلف معاهم هو مش عارف ايه اللي بيحصل بس يقول يمكن يكون في حاجه غلط. طب ايه السبب؟ هو مش عارف البني ادمين. عشان كده احنا بنقول علم النفس وبالذات علم النفس الاجتماعي اكتسب قدره تفسيريه بسبب ان هو من التجارب، ان هو ايه في تجارب احنا بنعملها فعلا بنفاجئ ان احنا بنقدر نتنبا بسلوك الناس. تمام؟ تمام. في حد دكتور هنا؟ دكتور او دكتوره معانا حد تعبان بره عايزين شكرا بارك الله فيك. طيب ايون احنا بنتكلم على مدارس علم النفس والفلسفه الاخرى. خلاص فاحنا ايه سبب ان ظهر المدرسه السلوكيه بعدها بعد التحليل النفسي بعد كده التحليل النفسي النسخ المعدله ادلر ويونج مثلا كده؟ ايه السبب ان تغير فلسفه ايه رؤيتهم للانسان ايه؟ خلاص وده حاجه مش مقيسه ولا مختبر، ده هو تصوره عن الانسان. خلاص في مدرسه مثلا مدرسه الجيشتوت، دي مدرسه المانيه. كلمه جيشتوت كلمه المانيه ممكن لو نترجمها ممكن نسميها مدرسه الانماط. الانماط يقول لك ايه الجيشتوت احنا قلنا المدرسه السلوكيه مدرسه التحليل النفسي، بعض التفريعات على مدرسه التحليل النفسي ادلر ويونج، فدي الثالثه. ماشي مشيها دي الثالثه. خلاص اللي هي مدرسه ايه الانماط او جيشتوت مدرسه المانيه. كلمه جيشتوت في الالمانيه يعني الكل تام الاجزاء او النمط. هي بتقول ايه اللي خلاها البندول بتاعها يجي ناحيه الحته دي؟ كل المدارس اللي قبلها عايزه مثلا تشوف موضوع التذكر او التعلم او الذكاء او السلوك الانساني او ردود الافعال، تروح مقسمه الاجزاء تفصصه. هي قالت لك لا، الانسان اكبر من مجموع الاجزاء المكونه ليه. يعني هل انا تعريفي كانسان اتنين ايدين واتنين رجلين واتنين ودان واتنين عينين وراس، ده تعريفي كانسان؟ لا. واحد يقول لك لا، في اضافه، في جهاز هضمي ومعده. طبعا لا، هو لا، ده في حاجات اكتر من كده. فوق ده كله النفس البشريه وفوق ده كله تفاعل دول كلهم مع بعض. فالجيشتوت قالت لك لا، احنا مش هنتعامل معاها بالحته بالجمله بالنمط كله على بعضه. خلاص ليه؟ لان احيانا فعلا حتى بعد كده هم عملوا شويه حاجات كويسه حتى في فكره الادراك الكلي، ان احنا واحنا بندرك الاشياء بندركها كل كده كل مجتمع مش كاجزاء. يعني انا لما بشوف واحد على الحقيقه ما بشوفش كل ملامحه. يعني اول حاجه انا شايفكم كلكم دلوقتي، علميا انا ما اقدرش اشوف غير واحد بس. خلاص طب ازاي انا بشوف بلمح الوشوش؟ ان انا بيحصل انتقال جزئي بس غايه في السرعه كده كده كده كده، لكن انا بشوف كلكم لقطه مع بعض. عشان كده في لو يا ريت تشوفوا سلسله العاب العقل، سلسله العاب العقل بتاعت ناشونال جيوغرافيك، اللي هي فكره ايه؟ ان واحد يقول له ركز بس على النقطه اللي قدامك خلاص، ويجوا يغيروا له الناس اللي على الحواف لدرجه ان احيانا بيغيروا له الرجاله يجيبوا له بنات، يغيروهم يجيبوا له رجاله بس يلبسوهم لبس بنات، ما بيقدرش يميز ان هم رجاله، ما بيقدرش يميز ان هم رجاله. يعني هم بس لبسوهم لبس بنات، طب وشهم شكلهم؟ هيقولوا احلى واحده في اللي موجودين، يقول لك دي اللي شاور عليها راجل. خلاص بس هو كان الراجل حاطين له باروكه وبتاع. فاحنا بنشوف كده من ايه؟ خلاص دي بتفرق في ايه؟ في احنا بندرك الاشياء ازاي. بندرك الاشياء ازاي. يعني احنا فعلا ما بنشوفش الحاجات بالتفصيل، عشان كده لما بيبقى في اتنين توأم نتعرف عليهم في الجامعه او بتاع بنقعد فتره طويله مشغلين الذاكره الاصليه. احنا في المود الاساسي بتاعي الديفولت اللي احنا بنبقى جايين بيه المكنه متسلمه ان احنا بنشغل الذاكره الايه الكليه دي في الحساب وفي الاشكال وبتاع. فاول ما بتشوفه ازيك وبتاع يقول لك لا انا مروه انا ريهام انا قعدت اتنين ثلاثه معاه توأم سنه هما مش توأم، هما اخوات الشبه بعض. اتنين انا بركن عربيه في جراج، هما اتنين اخوات متصورهم ان هو واحد. وسلم عليهم في الاخر لغايه ما مره واحد بقول له خلاص بكره هتوصلني المطار الصبح، وصلني كده قال لي فين؟ قلت له لا ده احنا معاد وسفر وطياره. قال لي انت كلمت مرسي؟ انا بصيت له امال انت مين؟ قال لي انا حماده. يا لهوي انا ليا سنه ونص مش عارف اميز بينهم، ايه السبب؟ انا مستوعب انا عملت كده ازاي بسبب ان انا دارس علم بس يعني دراستي دي ما فرقتش معايا في حاجه. لا يعني انا ما شفتهمش مرتين مع بعض ابدا. هما الاثنين بعد ما لما قال لي شغلت الايه المود الثاني بقى واضح جدا الفرق جدا خالص. واحد فيهم اكبر من الثاني واهدى وارسى والثاني اصغر واسمر سن فروق واضحه، بس انا عشان مشغل المود اللي هو بالكيلو ده فاللي هو ايه هو ده ميدو. ميدو طبعا ده عملت مشاكل معانا اثنين توأم برضو في الجامعه، واحد فيهم كان هيقتل ناس بسبب التشابه ده، بسبب الذاكره الكليه اللي عندنا دي. ناس تقابلوا بيضربوا على قفاه وهو بيضربوا اخوه الصغير على قفاه، بس هو اخوه كبير وده مش صحابه اصلا، هو راجل محترم وكل، والتاني اخوه مهزق وكل اللي بيقابلوه يمسك واحد يعجبه يا احمد وفي الاخر يقول له عايزين انا مش احمد. طبعا دي مشاكل كبيره، لان احنا المود ده هو اللي بيوكل شركات الاتصالات مثلا. شركات الاتصال بتاعت فودافون اتصالات ومين وبتاع الاعلانات العروض دي كل اللي مصممها في التسويق، علم التسويق جزء كبير جدا للاسف من الثمرات السيئه لعلم النفس وعلم النفس الاجتماعي. ازاي اعرض لك حاجه تاخد قرار وانت واقف ان انت تشتريها بعدين تندم. يعني شغل اغاني الندم بعدين، لكن انت هتاخد قرار تشتريه. ازاي بقنعك ان ده لمصلحتك؟ دي المشكله. ده دراسه نفس، علم نفس. احنا بناخد القرارات ازاي؟ احنا ما بنشغلش مود الحساب الدقيق ابدا الا في حالات خاصه. او واحد محاسب يعني قاعد طول عمره بيعمل ده فبيه ايه؟ بيشغله على طول كاصل، لكن احنا في الاصل مش ممكن اقول لك ارقام. يعني اقول لك مثلا ايه؟ العربيه دي ب 48536 هي 48000. يعني ايه؟ الرقم الايه؟ كتلة 48889. احنا قربنا من 49 خلاص، بس انت ايه يتقرب فوق يتقرب تحت، لكن ارقام بالتفاصيل لا. حتى في الحساب لو اتقالت لك مسألة حسابية وانت لو ادوك ورقة وقلم تعرف تعملها مش ممكن تحسبها، لازم تحسبها رفلي. رفلي ليه؟ لان دي المكان اللي احنا مشغلها على طول، وده الفرق بيننا وبين الروبوتس. ان احنا مثلا في السلم الحاجات دي احنا كل يوم ما بنفكرش فيه، طلوع السلم والصحيان من النوم والقيام من على السرير وتقدير المسافات وإيدك وانت بتطفي المنبه وانت نايم وكل الكلام ده احنا بنعمله ايه؟ ده الديفولت. بنخش في حاجات الرفلي، يعني احنا ما بنشغلش حاجه كبيره في مخنا عشان نعملها ولا نتجنن. يعني انت بس لما ناس تيجي تتجوز، اي حد من الشباب يجي يتجوز اقول لهم اخوانا علم النفس بيقول لكم ما تهتموش قوي بالتفاصيل. ليه؟ بعد شهر بالظبط ما بيشوفش تفاصيل البيت، اي حاجه هتجيبها تنسى ان هي موجوده. ليه؟ هتخش في فانت بتشوف البيت كل واحد كده على بعض، لكن مش عارف ايه التفاصيل والحته اللي كانت مكسوره وعلى ما عملتها كل ده ما تشوفوش. ليه؟ لانه اول ما حاجه تتغير. عشان كده في ناس اول ما يدخل يقول لك في حاجه غلط في البيت. ايه؟ يقول لك اصل احنا نضفنا السقف. ايه اللي حصل؟ فرق درجه اللون دي. هو اول ما بيخش بيعمل ايه؟ الصوره زي ما هي خلاص. الصوره يقول لك في حاجه غلط. ايه بقى الغلط؟ خلاص يقول لك في ورده اتشالت، في مش عارف ايه. طبعا في ناس اب نورمال ما بيهتمش حتى بده، وده على فكره مفيد جدا. لما ست تكون متجوزه راجل زي كده بتنعم بحياه سعيده، ما بدققش معاها على التفاصيل خلاص. ولما بتبقى متجوزه واحد فوق النورمال في ده بيعذبها. ليه؟ السجاده دي مش نظيفه، احنا اتكنست امتى؟ البتاع العيل ده اتغير له امتى؟ الزرار اللي اتقطع في الحته الفلانيه بيبقى دقيق جدا فبيبقى متعب خلاص. فالزوره السؤال الاساسي كان يقولوا ايه؟ يقولوا مضرب وكورة. مضرب وكورة. المضرب والكورة الاثنين على بعض ب110 جنيه. المضرب والكورة على بعض ب110 جنيه. المضرب بيساوي تمن الكورة زائد 100. خلاص؟ فايه تمن الكورة؟ خلاص؟ ده بدهي. ليه؟ انا هما ب110 وده بيساوي تمن الكورة زائد 10. خلاص؟ التجربة دي لو اي حد فيكم خد ورقة لازم يطلعها عكس كده. ليه؟ بقول لكم درستوا حاجة ابتدائي بتاع معادلات. فاحنا بنقول ايه؟ تمن الكورة سين زائد سين زائد 100. الكورة سين والمضرب سين زائد 100 بيساوي 110. سين زائد سين زائد 100 بيساوي 110. 2 سين زائد 100 بيساوي 110. 2 سين بيساوي 10. سين بيساوي 5. فهو المضرب ب 105 والكرة ب 5. اي حد بيمسك ورقة وقلم بيحلها. اي واحد بيتقال له الفزورة دي كده كده رفلي فبيشغل المكنة اللي هي ايه؟ هما الاثنين ب 110 الفرق 100 ب 110. لان ده الاسهل. خلاص؟ ده اللي بيستخدمه بتوع التسويق وبتوع العروض وبتاع. ده مفيد في علم النفس ان انت ما تضحكش عليك، بس هيضحك عليك برضه لان في الغالب هتشغل المود بتاع ايه؟ امي. امي اشترت حاجات مثلا ما يقدر في حياتها ب 50,000 جنيه بسبب ده. حد يقول لها يا فندم تشتري المكنه ممتاز وعليها عقد، والله ممتازه. يا ماما احسبيها، استنى امسك ورقه ورقه. يقول لك ما تشتريش من غير ورقه وقلم. ما تشتريش من غير ورقه وقلم والحاسب. ليه؟ لان المود اللي احنا بنشغله في الحسابات هو المود الايه؟ الستات وهم بيشتروا اي حاجه. اي حاجه. ما تتفهمش مع اي ست في البيع والشراء غير بجي بي اس. ليه؟ ده مثلا ليه جي بي اس؟ علم نفس البيئي. المشوار ناحيه التجمع الخامس اقرب ولا وسط البلد؟ فوسط البلد اقرب. دايما علم النفس البيئي بيقول لك المكان المحبب او المكان اللي فيه تفاصيل كتير وانت رايح له المخ بيحسبه اقصر، بالرغم ان هم نفس المسافه او المسافه اطول. فالستات عايز تخليهم يشتروا وديهم في مكان يكون فيه تفاصيل كتير في السكه، فهيقول لك ايه ده خطوتين، فهيروح للمكان ده. فعشان تعرف تتفاهم معاها هتعمل ايه؟ طبعا جي بي اس. وتقول له البوينت دي والبوينت دي، يقول له كام كيلو وكام متر عشان يطلع ايه ده اطول من ده، عشان يبقى ايه انت حاسس ايه لحاجتك. خلاص؟ فبرضه ده علم النفس. ايه اقسام علم النفس؟ خلينا بالمدارس. لا، في مدرسه مهمه تانية مهمه ان احنا نقولها، مدرسه علم النفس الايجابي. مدرسه علم النفس الايجابي بتفترض على عكس مثلا فرويد. فرويد بيقول الاصل فينا الشر، الاصل فينا العدوان. خلاص؟ المدرسة دي بتقول ان احنا هدفنا ان احنا نزود دفعتك للانتاج وتفاؤلك والامل والطاقه الايجابيه اللي في الحياه. ده هدف هذا العلم. وده شق يعني مدرسه حديثه جدا، ظهرت سنه 2000-2001 ولا حاجه. خلاص؟ التفاؤل والامل والايجابيه والدافعيه للحياه وكذا. علم نفس الايجابي اللي جزء من الطرح بتاعها شبه طرح البرمجه اللغويه العصبيه. خلاص؟ والطرح ده احنا بنقول دايما هو طرح بالذات الـ NLP طرح غير علمي حتى بلغه علم النفس الغربي. ليه؟ لانه مش مقيس ومش مختبر، او هو تلفيقي. يعني هو بياخد معه فروض كتيره كده محطوطه في مدارس كتير جدا غير مثبته، بس بيقول يعني مثلا بيقول لك ايه، احنا بنشغل 10% من مخنا بس. احنا الناس عباره عن ناس بتشغل نصين للمخ، ده مهتم بكذا وده مهتم. ده مش صحيح. كل ده مش كل ده لا يثبت علميا، كل ده سودو ساينس. يعني مفيش بحث علمي بيقول ان احنا بنشغل كام في الميه من قدراتنا العقليه. مفيش بحث علمي بيقول احنا النص ده مهتم بايه والنص ده مهتم بايه. بحث علمي مش مجرد فرضيات او نظريات. مفيش كده. خلاص؟ مفيش فرضيه بتقول ان احنا بنسجل الحاجات ازاي. يعني يقول لك انت مخك بتفتح ملفات ده كلها امثله تقريبيه زي الكمبيوتر كده. احنا ما بنعرفش احنا بنعمل العمليات العقليه بتاعتنا بدقه ازاي. احنا بنقدر نقيس الاثر النهائي مثلا او بتاع، لكن التفاصيل ما بنقدرش حتى الان. النيورو ساينس او علم الاعصاب معظمه النور. يعني احنا ما بنعرفش وظائف المخ فعلا ايه. اللي عارفينه قليل جدا جدا، ويتعرف كده مصادفه. التجارب بتبقى في حوادث، حادثه مثلا واحد عامل كان بيشتغل في ديناميت وسك حديد وبتاع، وهو بيثبت حاجه فبيضرب حاجه حصل انفجار، فالوتد الحديد ده او قضيب من اللي كان شغال فيه طلع دخل في ايه في دماغه، فدخل في دماغه بالطول وخد جزء من مخه طيار طبعا الراجل اكيد ما طلعوا بتاع المهم عالجوه طلع حي حي ما حصلوش ولا حاجه بس مجرد الجراحه الحاجات اللي باظت بتاعه الراجل رجع زي الفل. الناس هتتجنن، جزء من مخه اخواننا طار يعني مفيش فعلا ما يقدرش يرجعوه، مفيش جراحات في المخ مفيش حاجه بتركب تاني خلاص. طيب البرنس حصل له ايه؟ ولا حاجه بيتكلم صح وبتاع وبياكل ويعيش حياته تمام. ايه بقى بعد كده بداوا يدركوا ايه؟ ما بيخافش ما عندوش مشاعر، ما بيخافش ما بيحبش، يعني ما بيحبش مراته ما بيحبش عياله ما بيخافش من اي حاجه زيرو المشاعر ده ما فيش ما بيخافش. فقال لك بس يبقى دي المنطقه اللي مسؤوله عن الشعور. في ناس حصل لها صدمه في حته معينه افسدت الكلام، بيعرف يقرا يعني يقرا ويقول طب اكتب اللي انت فيه، بيكتبه اتكلم ما عرفش اتكلم خلاص. طب قول الكلمات، في حد تاني يقول الكلمات، طب ركب جمل. النحو باظ، النحو ما بيعرفش يركب، يعرف الكلمه لوحدها خلاص. مثلا اللي هو انكار نصف العالم، انكار نصف الادراك، مرض نفسي، بس ده مش معروف سببه لغايه دلوقتي لان هم مش عارفين احنا بنفكر ازاي بندرك العالم ازاي. ده راجل بيصحى الصبح هيحلق دقنه مثلا، فيحلق شنب نص شنبه ده ونص دقنه ده، هو غير مدرك لنص العالم. واحد يقول لك ما بيشوفش النص الثاني، لا غير مدرك، مش حاسس، مش مدرك الاحساس ده انه يقدر يعمل كده. او يعني البرنس اهو يا باشمهندس في المرايه يعمل كده خلاص. هو غير، ما انتوا فاهمين الكلمه اخوانا، غير مدرك لنص يعني العالم عنده، ولو عمل كده مش هيشوفه، هو مش عامل رؤيه، عامل ادراك. فهو ده مثلا احنا بندرك العالم ازاي، احنا مش عارفين. ده مرض وغير معروف، في كم الامراض اللي في النورو ساينس مهوله، مش عارف هي بتعمل ايه، ايه اللي حصل، مش عارفين احنا بنتكلم ازاي، احنا بنركب النحو ازاي، احنا ليه في واحد فلوينت حلو قوي كده في اللغات وفي واحد عنده حبس، في حاجات معروفه الحاله الفيزي مثلا الحبسه الكلاميه ومش في حاجات، وعشان كده احنا بنقدر نعالج الاطفال. في طفل يقول لك ايه ما بيتكلمش بسهوله، في اطفال بيتعالج خلاص، وفي حاجات ما بيقدرش يعالجها، هو الطفل بيبقى عبقري بس عنده مشكله كلاميه وهي تظلم عليه لانه احنا مش عارفين لغايه دلوقتي ايه علاجها، لان احنا مش عارفين هو اي جزء في مخه اللي بيشغل الملكه دي خلاص. طيب ايه اقسام علم النفس؟ عشان احنا انا عايز اقرا في علم النفس، اقرا ايه الجانب اللي يفيدني؟ جزء حاجه عن تاريخ وفلسفه علم النفس، لو انتوا هتقروا ايه؟ حاجه عن تاريخ وعلم النفس، المدارس اللي احنا قلناها تقروها بالتفصيل شويه، تعرف شويه تفاصيل عنها، خلاص؟ الجانب بس يعني لو حد عايز يقرا ممكن يقرا اول 40 صفحه في كتاب اصول علم النفس بتاع الدكتور وطبعا كان دار المعارف، انا مش فاكر اسم المؤلف، اسمه اصول علم النفس، كتاب ممتاز جدا من صفحه 19 لصفحه 50. اسمه يبقى حضرتك بتاع علم النفس بس كده، اصول علم النفس. الكتاب ده مستو ايه الجزء ده، لان احنا الجزء الثاني بعد كده خلاص بتاع ايه مناهج البحث وطرق القياس لا احنا عايزين ايه من 19 ل 50 اللي هو فيهم ايه يعني علم نفس، فكرة المدارس، فكرة اللي هو إنه هو علم السلوك، بدأ فيه الدراسة من إمتى، من أوائل الفلاسفة لغاية اليوم وإحنا ماشيين، وبعض أسماء الأقسام خلاص. فأنا عايز أقرأ حاجة عن تاريخ عن علم نفس كده إجمالا، حاجة عن تاريخ، في تاريخ علم نفس 100 عام بتاع فوجل تاريخ علم نفس 100 عام، ده كتاب تاريخ آخر 100 سنة، بس مش آخر 100 سنة بالنسبة لنا، يعني يقف عند الستينات متهيألي خلاص. ده معقول فيه تصور تاريخ العلم خلاص الحديث، احنا مالناش دعوة القديم هنحكيها على حاجة تانية. طيب لو انا عايز اعرف اتعرف على حاجة كمحاولات لأسلمة هذا العلم، أسلم يعني انا لو مسلم علم بتاع علم نفس عايز اتصور العلم ده بشكل مختلف عن التصور الغربي اعمل ايه؟ هل اهدر كل المنتج الغربي اقوله مالوش لازمة؟ ده مش صحيح. طيب اخد علم النفس الغربي بسم الله الرحمن الرحيم وفي الاخر صدق الله العظيم ويبقى علم نفس اسلامي؟ لا. طيب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم وصدق الله العظيم وحط كام حديث واقول لك الكلام ده كله كان موجود عندنا في الاسلام وهم سرقوه مننا، برضو لا. الصح ان نعمل ايه؟ الاطروحه بتاعت اسلامه علم النفس بتاعت دكتور محمد عثمان نجاتي، كاتب فيها كلام كويس. دكتور محمد عثمان نجاتي ليه ثلاث كتب، كتاب اسمه مدخل لعلم النفس الاسلامي، مدخل محمد عثمان نجاتي، نجاتي الثلاث كتب طبع دار الشروق، مدخل لعلم النفس الاسلامي ده هيعرفك على الاطروحه بتاعته اللي هي فكرة ان احنا المفروض ندرس علم الغرب، العلم الغربي بكثافة، علم النفس التراث الإسلامي بكثافة، نعرف احنا وضعنا في الشريعة المساحة دي فين، المساحة الأحكام أو التصورات اللي عندنا جوه في الإسلام ايه، عشان تقدر يبقى عندك فلتر ترفض أو تأخذ على أساسه. وبعد كده ليه علم نفسه القرآن وعلم النفس والحديث النبوي وعلم النفس برضو الاثنين طبعة ايه، طبعة دار الشوق. طيب اقسام علم النفس ايه؟ بقدر الاهتمامات الانسانيه في علم النفس. يعني حضرتك راجل مهتم بالاطفال، بالاطفال في علم نفس نمو، علم نفس نمو، علم نفس نمو ده متعلق بالاطفال؟ لا، ده بيبدا من اول الطفل، من اول ما يبقى في بطن امه لغايه ما يمر بفتره ايه، الطفوله، وبعد كده الرشد، وبعد كده الشيخوخه. كل دول لهم اقسام. يعني الانسان على مر العصور بتاعته في كده علم النفس النمو بيدرس ده. طيب ايه الفرق بيننا؟ ايه الفرق بين الجنسين؟ ايه الفرق بين البدو والحضر؟ ايه الفرق بين الناس اللي عايشه في بيئات مختلفه؟ الفروق. في علم اسمه علم نفس، اسمه علم نفس الفارق او علم نفس الفارق. خلاص. طيب احنا عايزين ندرس ايه الفرق بيننا وبين الالمان. ليه هم مش ليه متاخرين جدا ومش منظمين كده؟ ليه؟ ايه السبب؟ ايه السبب ان اليابانيين مش شايفين شغلهم كويس؟ خلاص. ايه الفرق ان احنا متقدمين ومنظمين؟ ايه السبب يا ترى؟ خلاص. فاحنا عايزين نعرف ايه علم نفس عبر الحضاري او عبر الثقافي. الحضاره دي ليها نمط والحضاره دي ليها نمط، الثقافه دي ليها نمط والثقافه. ليه المصريين لو في اي حته ما يقفوش طابور، لو ضربوهم بالنار ما يقفوش طابور؟ خلاص. ليه في ناس ثانيه منظمون؟ ايه السبب؟ يقول لك لا، هم احنا شعب مش متربي. هو الاجابه دي صحيحه، احنا مش متربيين، لكن ايه الاجابه الادق؟ ايه؟ ان في فروق ما في الثقافه. يعني احنا اتسخطنا كده مش هنرجع تاني؟ لا، ممكن نتعالج. طب ايه السبب اللي ممكن كده الفروق ده بيدرس علم نفس الحضاره او الثقافه؟ طب انا راجل ماليش دعوه بالكلام ده كله، انا راجل فاتح شركه ولا مصنع، خلاص، وكل شويه اجيب بعد ما اجيب موظفين، اجيب احسن موظفين، وفاجئ ان هم ايه؟ يا اما بيتلاعبوا باللوائح، يا اما بيحبوش الشركه، يا اما غير متفانيين في العمل، يا اما بيعملوا شلل وربطيات، يا يعني اما كل ما سيبهم كده يبقى الاقي وحد طلع فيهم قائد وبداوا يعذبوا الناس التانيين وينضم الشله بتاعنا، يا اما نعذبه. ايه الحكايه دي؟ فانا عايز ادرس علم نفس ده. فعندنا علم نفس الاداري، عندنا علم نفس الصناعي، عندنا علم نفس المجموعات اللي هو علم نفس الاجتماعي، تحته في ديناميكا الجامعات، في سايكولوجيا الجامعات، في اللي هو المجموعات، الناس لما تتصرف في مجموعات بتصرفوا ازاي. خلاص. طيب انا راجل احيانا بقيس مهارات اللعيبه المصريين في كذا لعبه، في اليد، في الطايره، في الكوره، بلاقيهم مميزين على مستوى سابق، اول ما جمعهم مع بعض يعملوا كارثه يبقوا منتخب مصر. ايه السبب؟ ان هم اللعيبه بتلعب بنفسيه واحد مهزوم. ايه السبب؟ ايه السبب ان هم متفلتين رياضيا؟ في ورقه جايه من فوق هتولع. خلاص. ايوه خلاص. فانا عايز اعرف علم ليه في لعيب اول ما بيبقى المجموعه اللي حواليه بتحبه وبيعملوه كويس ومحبوب من الجماهير ومن المدرب بتاعه، معدل استشفاء الجروح بتاعته علميا اسرع من معدل اللعيبه الثانيه لما بتجرح. فبندرسه فين ده؟ علم نفس الرياضي. خلاص. علم نفس الرياضي. طيب انا راجل تاجر، ليه بعمل مشروع كبير جدا وبعد كده بيقع وبيتكرفس فوق دماغي وبيخسر بسرعه جدا، ورغم ان الناس الاول اشترت وبعد كده الناس ايه؟ طب انا عايز افهم شريك الناس التجاري او الاقتصادي. ففي علم نفس اسمه علم نفس التجاري، وفي علم نفس الاقتصاد. احنا بنفكر اقتصاديا ازاي؟ تمام. طيب انا دلوقتي راجل هحارب، ليه في دول الناس بتخاف ان هي تحارب منها برغم ان هي محاربتش؟ يعني امريكا سمعتها العسكريه قويه جدا، برغم ان امريكا معظم الحروب اللي حاربتها بالفعل في اخر 50 سنه خرجت منها بنتائج سيئه جدا على الارض، على الارض. يعني مثلا الثلاث مرات الاربع مرات اللي امريكا عملت انزال لقوات خاصه بره كان فضيحه ايران، تحرير الرهائن في السفاره، تحرير خليج الخنازير، محاوله اغتيال كاسترو، طب هم ليه سمعتهم العسكريه كده؟ هم ايه الاشاعات اللي بيعملوها؟ ايه الراي العام اللي بيصوغوه؟ ايه الصوره اللي ليه اسرائيل الناس مصوره ان هي قويه جدا بالرغم ان هي دوله زي اي دوله، بل امكاناتها الجغرافيه عندها خطا، يعني عندها مشكله جغرافيه اسوا توزيع كثافه بني ادمين في الدنيا هو في اسرائيل، لانه بيزيدوا في مساحه محدوده خلاص، فهم هم مليون في نفس المكان، في 5 مليون في نفس المكان، 8 مليون في نفس المكان، وده بيبقى يعني يسموها ايه، فخ جغرافي. اي حد هيحاربك كسبان ليه؟ لان انت حتى المشكله ان انت مقعدهم كلهم في اوضه واحده خلاص. طب ليه اسرائيل الناس بتخاف منها اكتر من قدراتها العسكريه؟ بالرغم ان اسرائيل ما فيش مره عملت احتكاك على الارض مع قوه ما الا ما كانت المشكله مش مع دول، يعني مثلا اسرائيل مع حزب الله في 2006 حاجه سيئه جدا، اختراقات اسرائيل لغزه حاجه سيئه جدا. طب هو اسرائيل بتصوغ سمعتها العسكريه ازاي؟ احنا عندنا علم نفس كامل اسمه علم نفس ايه؟ العسكري او الحربي. الناس اللي هي الاشاعات، الراي العام، ازاي بتضعف، ازاي بترسم صوره لنفسك، ازاي بتضعف مقاومه الناس اللي قصادك من غير ما تحارب وكذا. طيب انا راجل عايز اعمل نظام تربوي، ليه ابني برغم ان انا بديله رياضيات كويس وعلوم كويس او بديله ماث وساينس والولد ممتاز جدا في الحاجات دي، بس الولد طالع مش متربي، ايه السبب يا ترى؟ خلاص، والولد المس بتعلمه الماث وهو بيشتمها وبيشتمنا انا وبيشتم ابوه وبيشتم زمايله وعنيف جدا، ايه السبب؟ فاحنا بنقول ان في شق كامل بيدرس علم نفس التربوي خلاص. طيب التربوي اخص، بص اخوانا كل علوم النفس متقاطعه، بس امتى ايه اللي بيحصل بسبب التمايز؟ ان هو بيركز قوي على المساحه دي، والا علم نفس التربوي جوه التربوي هتلاقيه بيدرس ايه؟ بيدرس حاجات متعلقه بعلوم تانية، علم نفس تاني بشق تاني، بس جايبها هنا كلها مركزها فين؟ في الابلكيشن بتاع التربيه خلاص. فاحنا مثلا بنشتغل مثلا على مشروع تربوي بندرس الجانب اللغوي والجانب المعرفي والنمو المعرفي للطفل والنمو والنضج، النضج اللي هو غير النمو، النضج اللي هو البيولوجي، النمو اللي هو يعني نضج زائد تعلم بيدينا نمو خلاص. الشاهد ان كل قسم بيبقى مركز قوي على حته بعينها. طيب ازاي اضحك على الناس وازاي اقلب لهم الحقائق وازاي اخوفهم من حاجه هي مش حقيقيه بل هي مش موجوده، او ازاي اصرف انتباههم بالكليه يعني حاجه مهمه جدا بل قد تكون هتسبب لهم كارثه واخليهم مهتمين بحاجه هايفه جدا؟ تعمل نفس ايه؟ احنا نفس الاعلامي خلاص. يعني ايه سبب ان مصر قعد فتره بس ما اعرفش اعمار الناس اللي موجوده قدامي، كان في مجله اسمها مجله الحوادث، اخبار الحوادث خلاص، بدءا من فتاه العتبه، السلعوه، الشقه اللي فيها جن في اسكندريه، لو انتوا تفتكروا بتاع قضيه حنان ترك ووفاء عامر، قضيه معالي زايد، ده علم نفس اعلامي اللي هو ايه؟ بتبقى حاجه مهمه جدا بتحصل في البلد، يقول لك مش خايف من السلعوه؟ هي ايه السلعوه؟ انا طول عمري اقصى كائن شفته مخيف في مصر كان ايه؟ الكلب البلدي. يعني ايه بقى موضوع السلعوه؟ طب وهي كانت كام واحد؟ ها؟ ايه سبب ان الناس كلها بتتكلم؟ انا مره جيت اركب تاكس، انا من سنه 96 ما سكنتش في مكان في تلفزيون، ما سكنتش في مكان في تلفزيون ثابت خالص خلاص، بتلاقوني كده يعني ايه مفتح على الدنيا. فركبت مع واحد سواق تاكسي فوصل لي كده، ازيك يا شيخ؟ خير الحمد لله تمام. قال انا عايز اسالك سؤال، ايه انت اكيد متفقه في الدين؟ قلت له يعني انا درست شويه حاجات شرعيه. فقال لي هو في جن فعلا؟ قلت له ده ثابت في القران وفي السنه. قال لي طب والجن ده يقدر يعمل حاجه؟ فانا ايه اول ما قال كده قلت له هو ايه اللي ايه البرنامج اللي بيوزع بكثره دلوقتي في التلفزيون؟ فقال لي اصل هام سعيد. قلت له بس خلاص ما تكملش قلب الام. عرفت واضح ان كان في حاجه مهمه جدا بتحصل في البلد. ففي مصطلح طبعا بسبب السياق ما اقدرش اقوله، في مصطلح اجنبي هو مشكوك في الاعلام، تعريبه اسمه ماشي احنا عايزين نتلطف في الترجمه، اسمه عاهرات جذب الانتباه. ده الترجمه المهذبه خلاص. ان هو بيعمل حد بيعمل حاجه واحد يقول لك ايه هو مصدق اللي بيقوله؟ لا ممكن اجيب لك حد ويجي مثلا ايه ولا شفت امبارح في واحده والشيخ طلع من المسجد كانت عريانه ورمت نفسها عليه. يا راجل حصل ده كده؟ اه ده الحاجه اللي اتعملت سنه كام؟ مين من الحضور حضر الحادثه دي؟ حصلت حبيبي الشيخ عمر عبد الكافي جت فتره كان مشهور جدا جدا وعليه اقباله وبتاع مش عارف ايه، وكان في حاجه ما يجب ان الراجل يتم اخراجه من المجال العام، اسقاط خطابه الدعوي، تنبيه الناس لحاجه ثانيه. حصل ان في واحده جت ورمت نفسها عليه وهو طالع من خطبه في مسجد جوه العربيه وتصور صوره وتنشر. يا مره اشتغلوا على الشيخ جبريل زمان برضو لحد يفتكر لو حد يفتكر السيرك بتاع توحيد النور على موضوع ان هو كان متجوز خمسه او متابع انت خلاص. فعلم النفس الاعلامي بيبقى ايه؟ مين المطلوب يبص فين؟ بص بص بص على الصوره، بص الديناصور. ده احنا ايه هم دول الهدف اللي هو ايه انه ده علم مهم جدا في كتب، في كتاب حلو جدا جدا جدا جدا اسمه صناعه الواقع. صناعه الواقع بتاع اخونا محمد علي، حلو. صناعه الواقع بتاع محمد علي علي خلاص. فكده احنا ايه عشان نلخص اللي احنا قلناه، حضراتكم مطلوب مطلوب تقروا حاجه مقدمه عن علم النفس، حاجه عن تاريخ علم النفس لانه ده هيبقى موجود فيها الفلسفات الكبرى بتاعه علم النفس. كل واحد مهتم بحاجه بعينها، يعني انا ادعو معظم الستات انه يقروا علم النفس التربوي. خلاص طيب علم النفس التربوي، طيب عشان تعرف تربي نفسها ازاي، تربي ابنها، تربي جوزها، يعني برضو ايه ده حاجه خلاص. مهم جدا ان انتوا تعرفوا الفروق، الستات بتفكر ازاي الرجاله بتفكر ازاي. في شويه حاجات في علم النفس، في كتاب احنا شاورنا عليه قبل كده اللي هو ايه لماذا لا ينصت الرجال ولماذا لا تجيد النساء ركن السياره. ده كتاب، كتاب مترجم للعربيه، لماذا لا ينصت الرجال ولماذا لا تجيد النساء ركن السياره. احنا متفقين في الاوائل الثانيه لا الستات لا تجيد ركن السياره. ليه بقى؟ ف ايه صح تقلق بيشوهوا صوره النساء بالرغم ان هم بيسوقوا بشكل ممتاز. طبعا هو في مصر، في مصر في جزء زي ما حضرتك بتقول هو الستات فعلا ما بتعرفش تسوق. ايه لا لا مش ملهاش دعوه بالسن. انا اقول لحضرتك حاجه، انا عندي تحليل، انا عندي تحليل، انا شفت ستات تسوق بشكل ممتاز جدا جدا، بل شفت ستات محترفين محترفين. يعني ست بتاعت رالي بتاعت سابق دي ما بتعرفش تسوق، بتعرف تسوق. وفي ستات مصريات بيسوق بيسوق كويس، دي مهمه، الضابط ده مهم، بيسوق كويس. انا مراتي بتعرف تسوق بس مش قوي يعني. خلاص ايه السبب؟ ايه السبب؟ اني فكره انا عشان احط الضابط ده احصاء، الكلام ده احصاء، في كتاب حلو قوي اسمه كيف تجذب بالاحصاء. عشان تعمل احصاء سليمه لازم تكون العينه احنا بنسميها عينه داله، عينه صادقه. يعني تجيب عدد من الستات تديهم عدد ساعات اللي هو كافي علميا وعمليا في الاجابه، وجبوه مدرس كويس وبيئة تعلم صحيحة، وتعمل نفس العينة صادقة من الرجال وتقارن. ده احنا بنسميه في علم النفس ده فروق. كده فرق فعلا الستات والرجالة بيختلفوا في ايه؟ فهيبان في فروق في دقة تقدير في المسافات او كده، لكن هي بتعرفش تسوق. احنا ده تعميم مصري بس احنا لما بنقول كده بنقول على ايه؟ على المشاهد، عدد الحوادث، بتاع السلوك بتاع الستات وهي سايقة. برغم ان احنا لو خدنا عينة دالة من الرجالة برضه هنلاقي ايه؟ بيعملوا سلوك ايه متشابه، لكن هي طبعا ايه زي ما حضرتك بتقول كده احيانا بيبقى ايه سمعه. خلاص شايف اني انا راجل بتاع اعلام عايز اعرف الناس بتعمل فيها ايه عشان ابقى متصور الناس بتشكل لي وعي ازاي. عايز اعرف حاجه في علم النفس الاعلام، حاجه في التسويق، انا راجل شغال في التسويق عشان يبقى بيوم ما يرضي الله ما يوصفش على الناس فيبقى عارف هو بيعمل ايه. حد الدكتور التسويق علم نفس النص، دي اعرف علم نفس النص. التسويق لا هو في في كتير جدا. طب لحظه بس، لحظه بس عشان الوقت، لحظه بس عشان الدكاتره. اي حد هيشتغل بمنه في الطب لازم يقرا علم نفس، علم نفس الطب. يعني يعني في جزء كبير جدا من الطب، جزء كبير جدا من الطب نفسي، اشهره على الاطلاق العلاج العلاج بالايحاء، وده اللي بيخلي اي حاجه شعوذه بتروب. ليه؟ ان احنا احيانا بنخف بالايحاء طبيا، احنا بنخف بالايحاء 75% من العينات الداله اللي هي البلاسيبو. البلاسيبو افكت ان انا ايه بيجيبوا عينه بيدوها علاج علاج حقيقي للمرض اللي عندها المفروض تخف فعلا خلال اسبوع، ويقولوا له على فكره الحاله بتاعتكم سيئه جدا ومش هتخف وهتتفشى وبتاع، هم بيدوهم العلاج دوري كل يوم. خلاص حالتهم بتسوق ما بيخافوش 75% من العينة، و 75% عينة تانية يقولون على فكرة انتوا بتاخدوا علاج بشكل دوري والعلاج ده خلوا حالتكم سهلة جدا وتخفوا خلال أسبوع، وبيدوهم محلول ملحي يعني حاجة ولا حاجة خلاص بيخفوا. 75% من العينة بتخف ليه؟ اللي هو البلاسيبو اللي هو يسموه كده. عشان كده في ناس يقولك ايه، انا بقول مثلا الحلقة اللي بتتباع دي نصب، العلاج بالطاقة نصب، العلاج بالتأمل نصب، العلاج مش عارف يقولك بس انا خفيت، اللزقة السحرية مش عارف ايه، اي حاجة تكون نصب. طب وانا بخف ازاي؟ بلاسيبو. وانا اصلا لو اديتك كراوية عملت قلت لك البتاعة دي بتعمل طاقة سلبية حوالين برضه هتخف بالكراوية. يعني القصد ايه؟ انه جانب العلاج بالقرآن، في ناس مالتي مليونيرز بسبب العلاج بالقرآن، اللي هو ايه؟ عندك ايه؟ مش عارف اذاكر وبسقط، تعال يا حبيبي اقرا والجلسة ب 500 جنيه. في واحد زميلي كان يقول لك العلاج بتاعه ده ما يروحش حد يقرا عليه قران، ده واحد بعصايه كتير وخلاص. يعني هي فكره ايه، احيانا ممكن واحد يكون عنده اكتئاب وبيروح لعلاج بالقران فيقول لك لا بس لما بروح له برتاح جدا وبتاع دواء. واحد يقول لك لا بس القران بيش، بس احنا بنتكلم ان انت مريض نفسي، الاكتئاب ده حاجه كلكيعه كده على بعض. احنا كتير جدا انا احيانا ببقى مكتئب ومش عارف ان انا مكتئب، الاكتئاب ممكن واحد تلاقيه بيقابلك ويسلم عليك وبتاع وهو فعلا بيعاني من حاله اكتئاب حاده حاده خلاص. فاقروا في الكتاب، في كتاب اسمه الاكتئاب حلو قوي طبعت عالم معرفه الكويت. ان احنا من اشهر الامراض المنتشره من بيننا الاكتئاب. هو بيروح يا اما معالج بالقران، يا اما علاج بالطاقه، يا اما يوجا، يا اما مش اي حاجه، الا الحاجه الوحيده ان هو ايه، هو بالفعل عنده اكتئاب، عنده اكتئاب حاد. ايه السبب؟ ان احنا عايشين في مجتمع مأزوم، ان احنا مجتمع مش محترم، ان احنا مجتمع مش متربي، ما عندناش دين، يعني مجموعه من هذه الاسباب بتخلي الانسان فعلا عنده اكتئاب حاد. في ناس ام بتشكي من بنتها ولا ابنها يقول لك اصل سلوكه مش مظبوط ومش عارف عنده ومدمن وبتاع، قد يكون عنده مشكله نفسيه بسيطه جدا وكل الحلول اللي هو بيحلها حلول مش مظبوطه خلاص. علم نفس المراهقين مهم جدا، ان اي حد ام او بتاع او حتى المراهقين نفسهم كلكم معظمكم مثلا طلب الجامعه يقرا في علم نفس عشان يعرف هو سلوكه بيصدر ازاي خلاص. مع الاخذ في الاعتبار ان الكلام اللي مكتوب ده ايه، كلام طالع من المدرسه ما. طيب عايز بديل، عايز بديل في طرح انا برتضيه جدا، طرح مجموعه من الدكاتره كلهم هم استاذ دكتور علم نفس دارسين علم نفس غربي كويس قوي، دارسين اطروح شرح الاطروح بتاعه محمد عثمان نجاتي اللي هو استنت الطرح فين اللي ناخده ونقبله لانه عنده قاعده شرعيه كويسه. نموذج لهذا الطرح كتاب الاسس النفسيه لتكوين شخصيه المسلم الايجابيه، دول خمس كتب في كتاب واحد، هو كتاب واحد بيتباع. لو اسالوا محمد لو كان عنده نسخ يبقى يا ريت، لو ما فيش نسخ نقول له يجيب نسخ. اسمه الاسس النفسيه لتكوين شخصيه المسلم الايجابيه، الاسس النفسيه لتكوين شخصيه المسلم الايجابيه. بيتكلم عن ايه؟ الدافعيه للانجاز، عدم المماطله، الذكاء الابداعي، ودي حاجات عندنا احنا علم كام اسمه علم المقاييس، مقاييس علم النفس. ازاي بنقيس الابتكارية؟ ازاي بنقيس الابداع؟ ازاي بنزود الابتكارية؟ ازاي بنزود الابداع؟ ازاي بنزود التركيز؟ ازاي بنزود القدرة على التعلم؟ ازاي بنحسن القدرة على التعلم؟ ازاي بنحسن التذكر؟ خلاص دي قضايا مقيسة ممكن تصحيحها وتحسينها بادوات متفق عليها. خلاص؟ ايه؟ لا هم خمسة مشتركين فيه، كل واحد فيهم كاتب جزء، وهم خمس كتب في كتاب. فمثلا الابداع، الدافعيه للانجاز، خمسه ورا بعض. اقروا ده نموذج يعني يتمشي عليه، وهتلاقي لهم مؤلفات ثانيه هم نفس المجموعه بتاعت المجتمع المعهد العالمي للفكر الاسلامي. الكتاب طبعت اتراك مش فيتراك، اتراك. الوقت خلص ماشي حاضر. الاسس النفسيه موجود، تمام. فخلاص الاسس النفسيه موجود بره. الكتاب بتاع اشهر 50 خرافه في علم النفس لازم تجيبوه. لازم. الكتاب ممتع جدا جدا، مكتوب الكتاب يعني مكتوب كاتب واحد من الناس المتخصصين جدا في العلوم الزائفه، اشهر 50 خرافه في علم النفس. الكتاب ده ممتاز، اظن كلمات هتلاقوه عند محمد في الغد. اسالوه على الاسس النفسيه واشهر 50 خرافه. امريكي مترجم، الكتاب ممتاز. ايه السبب؟ هو مش 50 على الحقيقه، هو جايب الخمسين الكبرى لكن جايب يمكن 300 خرافه من خرافات علم النفس. غلط؟ هتريحكوا قوي، هتريحكوا قوي. ليه؟ في حاجات كده احنا كمجتمع كل ما المجتمع بيبقى ايه ثقافته اقل وعيه اقل البحث العلمي فيه بيبقى ضعيف بيبقى قادرين قوي يعني قابلين قوي لتلقي العلوم الزائفه. اقول لك البتاع دي بتخفف البتاع المكنه دي بتعمل مش عارف ما عندناش اي ضوابط ايه عارف الاطباق الطائره تسمع الاطباق الطائره تسمع مش عارف انا اسمع الكلام ده كله مش موجود. طب هو ليه شايع لدرجه ان هو عنده هذا يعني الثقل الاعلامي والتداول والقراءات وبتاع ان هو في حاجه ما خليته يمر كده عشان تعمله فلتر زي كده احنا قلنا الفلتر 50 اشهر 50 خرافه في علم الناس او شربت الحاج داوود بتاع احمد خالد توفيق او الطفرات العلميه الزائفه. طيب في قائمه ننزلها لكم لحد عايز يقرا ايه اللي هو ايه في علم النفس الاعلامي ايه في علم النفس التربوي ايه في التاريخ حاجه مرتبه كده زياده عن اللي احنا قلناه ده او هتبقى الحاجه ايه اكثر دقه من اللي احنا قلناه واحنا بنتكلم. يعني في ايه ثاني احنا كده خلصنا من اراد سؤالا فليتبعني خلف هذا الحائط. عايز سؤال عام قول. طيب قول كده بسرعه نشوفه ينفع ولا لا. لسه لا اللي احنا القائمه اللي نزلناها الدوره اللي فاتت اللي هي قائمه تاريخ وفلسفات العلوم تاريخ فلسفه العلم بعامه بعد كده تاريخ وفلسفه الرياضيات تاريخ وفلسفه الطب تاريخ وفلسفه الكيمياء تاريخ وفلسفه الفيزياء. انا نزلت دي لا انا نزلتها دور التاسيس لا لا دور التاسيس معرفي مش دي طبعا فيها جزء كبير كان معاك لكن لا دي اللي نزلناها قائمه تاريخ العلم وفلسفه العلم انا فاكر كويس لكن هي القائمة اللي هيضاف ان احنا هنضيف عليها شوية حاجات زيادة بخاصة حاجات بتاعة علم نفس التربوي تعليم الاطفال وتربية الاطفال وتربية السلوك وعلم نفس الزوجين وحاجات ماسة للاحتياج بتاعنا يعني في حاجات مهمة جدا برضو اللي هي فكرة التذكر والتعلم وبتاع لان في طرح بيبقى طرح تجاري قوي ومالوش قيمة اللي هو ازاي تذاكر وتبقى انسان سوبرمان ازاي كيف تصبح سوبرمان في 24 ساعة كيف تحفظ كل الكتب وتنجح في جميع المناهج قبل ان تهبط من الطائرة ومش حاجات زي كده بالرغم ان مفيش المعلومة الاساسية في التعلم والتذكر انه كل شيء محتاج الى جهد منظم ودائم مفيش حد هيصحى يقول لك تلم المنهج قبل الامتحان بثلاث ايام هو في كده بس ده مش علم ولا تذكر ولا تعلم احنا بنتكلم على حاجة ايه مختلفة عن هذا الطرح يعني. ماشي خلف هذا الحائط عشان الوقت ممكن يكون حد ورانا هنا او الناس وراها حاجة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.